إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، احنا كنا بدأنا في التخطيط للحياة الجديدة مع القرآن الكريم في تحديد الوضع الحالي. الحمد لله انتهينا من هذا المستطيل الأسود، بعد كده المستطيل الأخضر لوجهة أين نريد أن نكون، ودي انتهينا منها الحمد لله. يتبقى لنا إعداد الخطة وكيف نصل إلى ما نريد. طيب باختصار احنا عايزين كده، عايزين ننتقل من الظلمات الى النور ومن الحزن الى السرور. محتاجين ننتقل من الظلمات اللي هي المنطقة السوداء الى هذا النور ان شاء الله، بس محتاجين ننتقل بهذه السرعة. ما يستقيم ان السرعة تكون ابطأ من كده، لان احنا محتاجين نعاجل المنية. يعني عذرا انا بقول احنا مثلا كتير مننا لسنوات على الاقل ليه شهور ربما يكون مش راضي عن احوال كتيرة جدا موجودة في حلقات التعليم القرآن، وربما يكون مش راضي هو نفسه عن حاجات كتيرة هو بيعملها ونفسه يغيرها ويتمنى يغيرها، لكن بعضنا ليه شهور وبعضنا ليه سنين وما فيش خطوة جادة او خطوة قوية احنا خدناها. المشكلة ان العمر بيجري والمنية بتعاجل كل واحد مننا وقد يداهمه الموت ولا يتمكن من يصل الى ما يريد. عشان كده انا نفسي حتى كنت حريص ان احنا بعد ما بدأنا النشرة التعريفية وبدأت الناس تهتم بالامر الحمد لله رب العالمين هنا او بدأ الرسالة تصلهم، انا كنت حريص ان احنا نكمل رغم ان الشهر ده مثلا كان عندي ارتباطات تانية. يمكن كان المفترض ان احنا يبقى في زيارة المغرب وعندي ارتباطات في مصر، بس قلت لا، يعني طالما بذرنا بذرة ترعى ان شاء الله. لان الواحد يعاجل المنية، الواحد ما يضمن هو يعيش بعد كده ولا ما يعيش. فعشان كده مهم جدا ان احنا الخروج ده ما يعني ما يتأخرش، ان احنا ناخد خطوات جادة في هذا الطريق الخروج من الظلمات الى النور. طيب لكن هذا الخروج يحتاج لإجابة على مجموعة من الأسئلة. احنا الخروج ان شاء الله رب العالمين هيكون خلال آليات معينة، بس الشاهد ان احنا عايزين نجاوب على شوية أسئلة. يعني مثلا مين اللي هيخرجنا؟ هنخرج بواسطة ايه؟ هنخرج هنروح فين؟ هنعمل حاجات دي محتاجين نعرفها. وكعادتنا بفضل الله عز وجل ان احنا لما بنحب ان احنا نهتدي الحاجة او نتعرف عليها بنلجأ الى الوحي الشريف، فاحنا نحاول نتتبع كيف يتم الخروج من الظلمات الى النور. لو الانسان اراد انه يخرج من الظلمات الى النور، احنا الحالة اللي احنا فيها فيما يتعلق بالقرآن هي حالة ظلمات. احنا عايزين نخرج من هذه الحالة من الظلمات الى حالة النور ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فاكيد مش ممكن القرآن هيكون ترك هذه المسألة بلا توجيهات وبلا يعني معلومات، يعني ان شاء الله تهدينا هداية ارشاد وهداية توفيق ايضا. طيب هنشوف كده اجابة السؤال الاول، من الذي سيخرجني؟ الله عز وجل يقول في سورة البقرة: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. ومعلش نشوف الجانب الثاني كده باللون الاسود، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. طيب هما يعني طريقين ما لهمش ثالث، يا اما طريق الله يا اما طريق الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يخرج، والطاغوت هذا يخرج ايضا، ولكن هو مش بيخرج رغم عن الله كما في القضاء والقدر حاشا وكلا، لكن من عقوبات المعاصي مما يعاقب الله عز وجل به عباده المقصرين الله. واول ما يستوقفنا ان ربنا وصف نفسه هنا بالألوهية ولم يصف نفسه بالربوبية، رغم انه مقام انعام اخراجه لعباده من الظلمات الى النور انعام، وعادة القرآن ان في مقامات الانعام يصف الرب نفسه بالربوبية، وفي مقامات التعبد ومقامات الحقوق يصف الله عز وجل نفسه بالألوهية. لكن هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبرز لنا مشكلتنا الرئيسية، وهي أننا في حالة المشكلات أو في حالة الظلمات إحنا نقصد غير الله. عشان كده الله سبحانه وتعالى وصف نفسه هنا بالألوهية. ليه؟ علشان يؤكد على إن القصد لا يكون إلا له في الظلمات، القصد لا يكون إلا له في المشكلات. وهذه مسألة محورية جدا في كل المشكلات التي نعيشها. لو سألتني كل المشاكل اللي احنا بنعيشها ليه ما بتتحلش، أو ليه بناخد محاولات ما بتتحلش، أنا رأيي إن السبب في حاجتين، يا في الإخلاص في الصدق. في الإخلاص إن احنا مش بنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، مش بننطرح على باب الله سبحانه وتعالى، مش بنستعين بربنا كفاية، متصور إن حل المشكلة إن أنا هروح لفلان وأعمل كذا وأدي كذا وما تتحلش. وممكن تكون خد بالأسباب كويس جدا، بس هو ما أحسنش التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقلبه ما انطرحش بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما افتقرش الا افتقار كامل، وانكسر لا انكسار كامل. يقول لك ايه المشكله اللي عندي في الحلقات دي؟ سهله، اروح اسال المستشار فلان وهيقول لي مش عارف ايه، انا يا سنه كنت خدت دوره بتاعت كذا وان شاء الله هتتحل، اصل انا مش عارف ايه، ومفيش حاجه تتحل. ليه؟ هو لم يحسن التوكل على الله، ولم يحسن ان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني اول نقطه لازم نتفق عليها قبل ما نتكلم على ازاي احنا خطتنا ايه وهنخرج ايه، اول نقطه لازم نتفق عليها ان احنا ينبغي ان تنطرح قلوبنا على باب الله سبحانه وتعالى. اوعى تتصور ان انا هنجح في ان انا اخرجك بالمعلومات اللي هديها لك، ولا هنجح ان انا اخرجك بالمهارات اللي هديها لك، ولا انت تنفع تخرج نفسك من تصورك انك حضرت دورات او محاضرات او عندك مهارات. ابدا مش تقدر تحرك ساكن الا بعون الله سبحانه وتعالى. كلام قد يبدو، انا عارفين الكلام ده دكتور تحبيش، لا عارفين الكلام ده رقائق، لا ايمانيات، لا دي اساسيات. الاساسيات دي نفسها غيابها هو سبب اللي احنا فيه النهارده. ان ازاي فعلا القلب اول ما يفكر في الرب، القلب اول ما يلجا الى الرب، وبعد كده ياخد بالاسباب بقى مش مشكله، بس ده يكون فعلا يكون في انطراح حقيقي للقلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى. دي اول نقطه انا حابب اكد عليها قوي في الخروج. احنا مش ممكن هنخرج دون عون الله سبحانه وتعالى. اذا لم يكن عونه من الله الفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. ابن شيخ سام تيمية رضوان الله عليه بيقول تأملت انفع الدعاء، اتفكر ايه انفع دعاء للانسان. بيقول فاذا هو سؤال الله عون على مرضاته. بيقول قعدت افكر في انفع دعاء للانسان، وجدت ان انفع دعاء للانسان ان يسأل الله العون على مرضاته، واذا هو في الفاتحة، وإذا هو في إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا أنفع شيء للإنسان على الإطلاق، سؤال الله العون على مرضاته. الله ولي الذين آمنوا، يعني إيش ولي يا مشايخ؟ معاضد ومناصر النصرة؟ نعم. الولاية بتدور حول شيئين، حول المحبة والنصرة، ما ينبغي أن نغفل المحبة، وعنهم تتفرع المعاني التانية كلها، زي بقى المعاضدة والرضا والطاعة والإكرام كل ده يتفرع عن المحبة والإيه والنصرة. فولي يعني محب ناصر. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيؤكد لك ويؤكد لي ويخبرك ويخبرني أنه سبحانه وتعالى محب للذين آمنوا وناصر للذين آمنوا. هو أنا ليه أثرت أبدأ بالنقطة دي؟ حمك الله. لاعتبارين، أتمنى بس الناس تكون مركزة معايا في الاعتبارات دي. لاعتبارين، الاعتبار الأول إن أنا حابب ان احنا من الاول نحط رجلنا على الطريق الصح، ما نقعدش نحيد يمينا ويسارا، ولا نقعد نروح هنا ونيجي هنا، لا احنا نكون عارفين ان الحل عند الله، والحل في الانطراح على باب الله سبحانه وتعالى. المسألة التانية ان احنا كان عندنا مستطيل اسود في مشكلات كتير قوي، وعندنا مستطيل اخضر في حاجات عظيمة قوي نتمنى نصل اليها. فربما حد مننا يحس بايه؟ يحس باستهوال اللي احنا عايزين نروح له، او يحس باستبشاع اللي احنا عليه، ويحس انه صعب ان احنا مش هنقدر نحله اصلا. دكتور كلامك كويس وكلامك طيب، انت راجل طيب، بس ده عندنا مشاكل كتير قوي. ده انت ذكرت لنا 15 مشكله، ده احنا كل واحد فينا في جعبته 150 تاني غيرها. معلش المشاكل كتير قوي، صعب قوي تتحل، مش سهل، انت حالم زياده عن اللازم. او البعض يتصور لا بس انت ماشي يعني كويس ومنهج النبي كويس، بس صعب قوي نصل للصوره دي. احنا نصل للي انت بتكلمنا عليه ده صعب قوي، ده بعيد قوي. عشان كده انا اثرت ابدا بالمساله دي، مساله انه مش صعب ولا حاجه. هو ليه الانسان بييأس؟ ليه الواحد مننا بييأس؟ ليه بيحس باليأس او بالعجز؟ ايه؟ احسنت قرب. هو اليأس سببه الرئيس في رأيي انا ان الواحد رابط دايما المشكلات بما لديه هو من قدرات، فيبص على المشكلة ويبص على قدرته هو يلاقي نفسه ايه؟ قدرته اصغر من المشكلة، يبقى مش هتحل. لا، المسلم في تعامله مع الحياة كلها مش مع المشكلات بس ما بيتعاملش معها بقدرته هو خالص، هو دايما بيستقوي بالقوي من ضعفه، ويستغني بالغني من فقره، ويستقدر بالقدير من عجزه، ويستعز بالعزيز من ذله وانكساره. عشان كده فيش حاجة اسمها مسلم ضعيف، فيش حاجة اسمها مسلم عاجز، فيش حاجة اسمها مسلم فقير، لان انت دايما بتستمد قوتك وغناك وقدرتك من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولما انت بقى انت ايها الضعيف تستمد قوتك من القوي، مفيش حاجة اسمها مشكلة هتقف قدامك اصلا، لان الله لا يتعظمه شيء. انما اللي بيأسنا ان احنا نربط الامور دايما بايه؟ بقدراتنا احنا، قدراتنا الشخصية. علشان كده انا حريص ان احنا نبدأ بالآية دي عشان نبدد هذه الاوهام. وهم ان الموضوع صعب، مشاكل كتيرة قوي وحاجات كويسة قوي، بس برضو الموضوع مش الدرجات. اسمع، ربنا بيقول الله ولي، انا ربنا عشان كده الآية دي انا بقولها بتحمل بشرة. الله سبحانه وتعالى بيبشرك ان هو ايه؟ وليك، يحبك وينصرك، ولي الذين امنوا يخرجهم. يعني ايه؟ استمرار. العملية دي مستمرة، ما طالما روحك تتردد في جسدك فربك لن يتخلى عنك ولن يخذلك ابدا. تلجأ اليه ما يخذلك ابدا. رب بلغ من كرمه انه بيغيث الكافر في عرض البحر، الا يغيث المؤمن وهو في وسط المسجد؟ الا يغيث المؤمن وهو في موطن طاعة؟ الله سبحانه وتعالى اكرم من انه يردك، بيبشرك، بيقول لك انه هو اللي تقصده الله، وانه هو وليك سبحانه وتعالى. وحتى الله يعني معاني الله الثلاثة اللي هي المألوه او المعبود، والمحبوب الذي تميل اليه القلوب، والمعظم. تمام، المحبوب من وله الفصيل الى امه، والمعظم من وله العقل، احتار في الاحاطة بعظمة الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول لك ان هو الله سبحانه وتعالى اقرب اليك من اي قريب، والله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون احب اليك من اي حبيب. بيقول لك ان هو اللي بتقصده سبحانه وتعالى، وان هو وليك سبحانه وتعالى، وبيقول لك ان هو يعني طالما انفاسك تتردد او روحك تتردد في جسدك فهو الله سبحانه وتعالى لا يخذلك ابدا. يخرجهم من ظلمات، ولا من الظلمات؟ ايه الفرق؟ اي نوع من الظلمات؟ مش، لا دي في الظلمة. الالف واللام دي في البلاغة تفيد يعني معاني، ما هو تعريف بس، يفيد ايه؟ احيانا تفيد العهدية، واحيانا تفيد الاستغراق في الوصف. ممكن تقول قابلته كريما، وممكن تقول قابلته الكريم. فالالف واللام دي تفيد الاستغراق في الوصف. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك مهما الظلمة توسعت رأسيا، مهما اشتدت، مش ظلمة 5% ولا 10%، لو ظلمة حتى 100% هيخرجك منها. طيب، وما قالش يخرجهم من الظلمة، وإنما قال من الايه؟ من الظلمات. هي دي بقى، انه قال من الظلمات مش من الظلمة. يبقى مهما اتسعت الظلمات افقيا يخرجك منها، ومهما اتسعت رأسيا يخرجك منها. يعني ما تقوليش المشاكل كتيرة، مهما كترت هي مش كتيرة على ربنا. وما تقوليش المشاكل كبيرة، مهما كبرت هي مش كبيرة على ربنا. يبقى المشاكل لا كثيرة ولا كبيرة، مهما كبرت هي مش كتيرة على ربنا ولا كبيرة على ربنا. عشان كده ما قالكش من ظلمات، قالك من الظلمات، وما قالكش من الظلمة، قالك من الايه؟ من الظلمات. طب هنخرج هنروح فين؟ انا ممكن اخرج من الظلمة لظلمة اقل منها شوية، اخرج من الظلمة لشوية نور. لا لا لا، من الظلمات الى النور، مش الى نور. ايه ده؟ احنا بنتكلم في واحد الدنيا عنده سودة، هو عنده ظلمة 100%، هيخرج لنور 100%. ده اللي احنا بنحكيه، ممكن مهما كان وقائنا. الحمد لله وقائنا مش ظلام 100%، بس حتى لو كان ظلام 100%، لو كان واقع الشخص او واقع التعليم القرآني عندي ظلام 100%، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخرجني منه الى النور ايه 100%. تمام، يخرجهم من الظلمات الى النور. معلش انتقل معايا للجانب الثاني. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. ايش هو الطاغوت؟ ماشي، ده مشهور بس لا اعتقد انه الارجح. ده اسمه تعريف بالمثال من امثلتهم الشياطين. اي شيء، اي ما يشغل الانسان ويصرف عليه. ايوه قربت. افضل التعريفات مفروض هنا، يعني طبعا بيدرس فتح المجيد والحاجات دي، حتى فتح المجيد كان جايب التعريف ده. افضل التعريفات هي تعريف الامام ابن القيم وشيخ الاسلام تيميه، وابن القيم يعني ذكروا نصا قال الطاغوت كل ما يتجاوز به العبد الحد. كل ما يتجاوز به العبد الايه الحد، من معبود او متبوع او مطاع، اي حاجه تتجاوز بها الحد بقى الطاغوت. اذا الفلوس طاغوت، اذا حب التصدر وحب الجاه والشهره والظهور طاغوت، اذا احيانا المراه تكون طاغوت، اي حاجه بتتجاوز بها الحد طاغوت. كان كويس وزي الفل ما شاء الله وبيعلم وبيجتهد وبيدعو وبيتحرك ونشيط، لكن دخلت الدنيا ودخلت الفلوس وقلبه تعلق بيها فبدأ يسيب الكلام ده. الفلوس طاغوت. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة في رواية، طاغوت سيطر عليه. مثلا كان كويس زي الفل، تزوج امرأة قعدت ايه تقول له الدنيا ومش عارف ايه وعايزين ونجيب العربية ونجيب الشقة، وهو ماشي وراها مسلم نفسه ليها، طاغوته طاغوت. كل ما يتجاوز به العبد الحد الطاغوت ده مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ لانه بياخدك من ايه لايه؟ من النور الى الظلمات. واحنا صغيرين كلنا حتى مش احنا صغيرين، واحنا دلوقتي بنشوف اطفال بيبدأوا رحلتهم في المشي، صح؟ في تصوركم الولد ده لما بيبدأ رحلته في المشي عشان يقدر يمشي بياخد كم محاولة عشان يستقيم ماشيا؟ عشرات. اضربوا لي رقم كده. 150. حد يزود؟ الادونا 500. ها حد يزود؟ هذه اختصاص الاطباء. لا بس صح، حاجه متوقعه. هنا عندنا في طب الاطفال بنقول ان الولد في المتوسط بياخد 1000 محاوله عشان يستقيم ماشي في المتوسط، وتزيد عند اطفال. تصور 1000 محاوله. العجيبه انه كل محاوله بتزيده اصرار على المره اللي بعدها، وبيعتبر ان السقوط اللي سقطوا في المحاولة دي حاجة حلوة، انه نبهوا لحاجة هتوقعوا تاني عشان ما يعملهاش. واحيانا يقع ويتخبط ويقوم يبتسم يضحك ويكمل تاني 1000 مرة عشان يستقيم ماشيا. معلش الشخص ده هو حضرتك، حضرتك كلنا كده، كلنا كنا كده 1000 مرة، خدنا 1000 محاولة. واحنا نفس الناس النهاردة اللي نقول ايه معلش نحاول تاني، نقول له انا حاولت كتير. كم مرة؟ 20 مرة. ومتصور انه رقم مهول، وهو نفس الانسان اللي حاول 1000 مرة ووصل. طالما الشيء في الامكان البشري يبقى انت المفروض لا يقر لك قرار حتى تراه رأي العين، وانت عليك ان انت تحاول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وربنا قال والذين جاهدوا فينا هم ونصبهم، ولا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ بس خد بال حضرتك، قال والذين جاهدوا. جاهدوا دي مفاعله من بذل الجهد، مش واحد قاعد نايم ومستني المشكله تتحل. ولا قاعد بيتفرج عليها. والله حاولت مرة واثنين وثلاثة. احنا ولدنا بهذا الإصرار، لقد خلقنا في نور، وللأسف أفسحنا المجال للطواغيت عشان تخرجنا من ايه؟ من النور إلى الظلمات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم. الحنيف ده مائل زي الملحد، برضو عكسه مائل، بس الحنيف مائل من اتجاه الشمال الى اتجاه اليمين، مائل عن الكفر الى الايمان، مائل عن الشرك الى التوحيد، مائل عن المعصية الى الطاعة، ده الحنيف. اما الملحد فعكسه، مائل عن الطاعة الى المعصية، مائل في اتجاه الشمال. واضح؟ يبقى انت كده اهو، ده خط الاساس. اللي مائل في اتجاه اليمين ده الحنيف، واللي مائل في اتجاه الشمال ده الايه؟ ده الملحد. الله يقول خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني احنا اصلا جوانا ميل كده كده للحق. تصور بقى انت كنت هنا، انت كنت كده، انت مولود كده مش مولود كده، عشان سهل تروح انت مولود ايه كده. فاتت الشياطين فاجتالتهم. شوف شوف شوف شوف شوف ياه لغاية كده. ايه ده؟ ده معنى كده ان احنا كنا في الزهايمر، كنا يعني سايبين نفسنا ان احنا نخرج من النور اللي هنا للايه؟ للظلمات، لان احنا ما كناش في ايه؟ في النص. احنا كنا في ايه؟ في نور. كلنا خلقنا في نور، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او يمجسانه او ينصران. احنا خلقنا على الاسلام، على الفطرة. فأتت الشياطين فاجتالتهم. احنا كلنا خلقنا في نور، ازاي خرجنا؟ للأسف لما افسحنا المجال للطاغوت. الطاغوت مفهوم اكبر بكتير جدا من معبود من دون الله، من مثلا حاكم يحكم بغير ما انزل الله، من شيطان. لا، الطاغوت ابعد من كده بكتير. طاغوت كل ما يتجاوز به العبد الحد. فسامحوني، بعضنا كان في حالة كويسة جدا، وكان او عنده حاجة كويسة، خسر هذا النور الذي كان فيه وصار في ظلمات. في الظلمات، ظلمات، صار في ظلمات. احنا عشان كده محتاجين ان احنا نتعلق بولينا سبحانه وتعالى ليخلصنا من عدونا، فنعود مرة اخرى من الايه؟ من الظلمات الى النور. القصة كانت كده، احنا كنا هنا، كنا في النور، اتت الشياطين فاجتالتنا والطواغيت فصرنا في الظلمات. ربنا بيبشرنا في الجنب التاني ان مهما كانت الظلمات دي كتيرة، ومهما توغلت هذه الظلمات، الله سبحانه وتعالى يعيدنا الى النور مرة اخرى. ماشي؟ عشان كده الآية دي فيها تبشير على اليمين وفيها تحذير على اليسار، انك لو ما وقفتش وقفة حازمة مع الطواغيت اللي بتاخدك من النور الى الظلمات. طاغوت ممكن يبقى معصية، طاغوت زي ما قلنا ممكن انسان، طاغوت ممكن حاجة بتحبها، شهوة تشتهيها، طاغوت ممكن يكون كده. لو ما وقفناش وقفة حازمة مع تلك الطواغيت ستضيع كل مجهوداتنا سدى. وللأسف هي دي المشكلة، المشكلة ان انت تموت في الجنب ده. احنا ازاي حلمنا نحن نموت في جنب الايه؟ النور، مش في جنب الظلمات. عشان كده انا بقول البداية لازم نحدد مين اللي هيخرجني. احنا عارفين مين اللي هيخرجنا، انا عارف ان احنا عارفين. لا، انا عايز ان احنا نكون مستجمعين اليقين في ده في قلبنا. انا عايز نوحد ربنا عز وجل متوجها اليه، مصمودا اليه، علشان يخرجنا من الظلمات الى النور سبحانه وتعالى. عشان كده الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. من نور، ما تتصور ان حد ممكن يساعدك او يخدمك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. شوف سبحان الله، الله سخر الملائكة عشان تصلي على حضرتك، تدعو لك وتستغفر لك. وهو سبحانه وتعالى ان سلكت بس كده، خدت خطوة في طريق الخروج من الظلمات الى النور، يثني عليك في الملأ الاعلى ويرضى عنك ويعينك ويوفقك. كل ده لانه بنا رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. مش هتجد ارحم بيك من الله، مش هتجد ارحم بيك من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى. انت في ظلمات، معلش، كل اللي حواليك محدش ياخد باله منك ولا يكون اعلم باللي انت فيه كما يعلم الله، ولا حد يكون ارحم بيك من اللي انت فيه الا الله. الله ارحم من انه يتركنا في ظلمات، الله أرحم من إنه يتركنا نتلظى بالمشكلات. بس القصة كلها هي لجؤنا إلى الله وانطرحنا على باب الرب سبحانه وتعالى. الله أرحم من إن الناس اللي بيقولنا يتعلموا قرآن يتركهم ينفروا من تعلم القرآن ولا يتفلتوا من تعلم القرآن، بس إحنا اللي ما لجأناش كفاية. كل واحد فينا تصور لا أنا إن شاء الله أزبطهم وهعمل وهودي وهعمل وهعمل مسابقات وهجيب مش عارف إيه وهجيب لهم جوائز وهودي وبيمشوا برضو. القصة مش كده، بس القصة إن إزاي القلب ينطرح على باب الرب سبحانه وتعالى فيوحد الله سبحانه وتعالى مصمودا إليه في هذه الحاجة. إن أنت خلاص ربنا واطرح قلب واطرح قلبك بين يدي ربك وأيقن إنه سبحانه وتعالى أرحم بيك من أن يتركك تتلظى في مشكلات أو تعاني ظلمات. وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. طيب ده كان إجابة سؤال من الذي سيخرجنا. السؤال الثاني عايزين نسأل القرآن برضو يجاوب لنا على سؤال مهم، كيف سيخرجنا؟ بص على الآية تحت كده، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طيب ايه هو الهدى ده؟ الهدى قلنا ان الامام القرطبي رحمه الله والشيخ الشنقيطي رحمه الله وغيرهم بيقولوا ان الهدى رسالة ورسول. الهدى ربنا كان اللي بيهدي بيه عباده بينزله دايما لو صح التعبير في نسختين، نسخة مسطورة ونسخة منظورة. فيبقى الهدى في مرة الصحف وإبراهيم، ويبقى في مرة التوراة وموسى، وفي مرة الإنجيل وعيسى، وفي مرة الزبور وداود، وفي مرة القرآن ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فنسخة مسطورة اللي هو الكتاب، ونسخة تطبيقية منظورة معاه عشان ما حدش يتصور النسخة المسطورة غير قابلة للتطبيق. الله سبحانه وتعالى الهدى اللي بيهدي بيه عباده عبارة عن كده، نسخة مسطورة ونسخة منظورة. الهدى ده على بعضه اسمه الوحي، القرآن والسنة وحي هما الاثنين. ربنا وصفه بانه هدى، وصفه بانه ايه؟ هدى. طيب وليه الوصف بالهدى؟ ابتداء لان الهدى اكمل من الدلالة. ما توصفش ليه بانه دلالة؟ لان الهدى اكمل من الدلالة، لان الهدى فيه الهود وهو اطمئنان القلب. ان انت تبقى المعلومة مش بس عرفتها صح، لا وقلبك مطمئن اليها. لان احيانا تصلك معلومة صحيحة بس قلبك غير مطمئن اليها. ليه؟ مشكلة في المصدر مثلا، مصدر المعلومة بالنسبة لك مش موثوق فيه. لكن لما تكون المعلومة من عند الله سبحانه وتعالى فهي ايه؟ القلب بيطمئن اليها ويميل اليها. لما نرجع كده نشوف الهداية، ايه انواع الهداية؟ هداية دلالة وإرشاد وتوفيق وسداد، تمام؟ ده أشهر تصنيف للهداية، وإن كان بعضهم بيقول إن الهداية سبع أنواع، بس خلينا في التصنيف الأشهر ده، إنها إيه؟ إنها دلالة وإرشاد وتوفيق وإيه؟ وسداد، صح كده؟ أنا عايز بس نقف مع حاجة مهمة خالص. لو قعدنا نحلل المشاكل اللي إحنا بنعاني منها كلنا، هنلاقي إنها في الغالب أسبابها تعود لثلاث أسباب. لا اعتقد لهم رابعا. احيانا المشكلة يكون سببها، قبل ما اقول لحضرتك سببها عايزك تستدعي مشكلة كده من المشاكل اللي انت بتعاني منها حطها في راسك دلوقت، مش عايز اعرفها بس استدعي مشكلة كده هاتها في راسك دلوقت وفكر معايا، يا ترى مشكلتك سببها ايه؟ هل سببها ان انت لا تعرف، معرفش، مش عارف الحل ازاي، ولا مشكلتها لا اقدر، مش قادر، انا عارف بس مش قادر احلها، ما عنديش هم، ما عنديش عزيمة، ولا مشكلتك لا اعرف ولا اقدر؟ هم المشاكل كده، يا اما لا اعرف يا اما لا اقدر يا اما لا اعرف ولا ايه ولا اقدر. المشاكل هتعود لي كده في الاخير. الشخص اللي هو لا يعرف ده يا جماعة نقصه ايه؟ علم. علم، صح. يعني نقصه هداية الارشاد ولا هداية التوفيق؟ الارشاد. الارشاد، صح؟ يعني عنده نقص في القوة العلمية ولا في القوة العملية؟ العلمية. العلمية. يعني مشكلته شهوات ولا شبهات؟ شبهات. إنما الشخص اللي لا يقدر مشكلته شبهات، صح؟ وعنده نقص في القوة العلمية ولا العملية؟ العملية. العملية. أزمته في الإرادة، صح؟ مش في العلم. الشخص ده نقص عنده هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق؟ هداية التوفيق. تمام؟ الأولاني اللي هو كان عنده مشكلة في المعلومات أو عنده مشكلة في هداية الإرشاد أو عنده شبهات، في رأيكم محتاج لنور ولا الروح؟ لنور. لنور صح. إنما التاني محتاج لروح تسري فيه شوية تحركه، صح كده؟ طيب، الله سبحانه وتعالى وصف الوحي هنا بإنه إيه؟ هدى. هدى يعني إيه؟ يعني يديني دلالة إرشاد فما ضلش. معايا يا جماعة؟ يديني دلالة إيه؟ إرشاد فلا أضل، لأنه هيديني نور، هيديني دلالة إرشاد، هيديني علم، هيبدد الشبهات فلا أضل، وهيديني روح، هيديني قوة عملية، هيديني ما يبدد الشبهات فلا أشقى، الشهوات فلا أشقى، هيديني روح فلا أشقى. واضح؟ يبقى الوحي الشريف ربنا يخرجني ازاي؟ من خلال ايه؟ الوحي الشريف. الوحي هنخرج من خلاله. تمام؟ الكلام اللي بقوله ده في منتهى الأهمية، لأن انت قبل ما تقعد تسلك أي سبيل لازم يكون عندك معالم واضحة رئيسية. مين اللي يخرجك؟ هتخرج ازاي؟ لأن معلش كتير من مشكلاتنا فكرنا نخرج منها بدماغنا. لا، احنا مضطرين ان المشكلات دي ان احنا نقبل على الوحي عشان نشوف ازاي هنخرج منها، نقبل عليه مسطورا ومنظورا. عشان كده كنت بقول بفضل الله عز وجل احنا في مشروعنا، اما قلت لك ان انا عندي نسخة اسمها النسخة المسطورة ونسخة اسمها النسخة المنظورة، مش فراغ، عشان تعرف بس احنا عملنا ايه. ان احنا قعدنا اكثر من 10 سنوات بنستقرئ نصوص الكتاب والسنة عشان نشوف مراد ربنا مننا فيما يتعلق بالقرآن، ازاي نخرج من المشاكل دي، وبنستقرئ حال النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنظورة او نسخة الاحوال عشان اعرف ما ينبغي ان اكون عليه ومراد الله عز وجل مني منظورا. واضح؟ الكلام ده مهم لان دي معالم رئيسية، دي منطلقات اساسية بالنسبة لنا في التحرك. واضح؟ طيب، انا هعرض على حضراتكم 5 ايات وكل سؤال هنجاوب فيه على 5 اسئلة. ماشي؟ يعني 5 ايات وكل اية عذرا هنجاوب فيها على 5 اسئلة. تمام؟ طيب، كل واحدة هجاوب له 2 3 كده والباقي كمل الباقي. خد بالك من الاسئلة، الاسئلة اللي انا احكيها لحضرتك دي اجاباتها موجودة كلها في الايات اللي جاية، كل اية فيها اجابات الـ5 اسئلة كلهم. السؤال الاول، الآية هتجاوب لي على من الذي سيخرجنا، لان الـ5 آيات اللي جايين متعلقين بالظلمات ايه، بالخروج من الظلمات الى النور. بواسطة ماذا سيخرجنا؟ من الذي يحتاج للخروج او يستحقه؟ من اين والى اين سيتم الخروج؟ ما الذي سيحصل لنا لو خرجنا؟ هنروح فين لو خرجنا؟ تمام؟ طيب، تعال نشوف الآية الاولى ونبدأ كده من على اليمين. معلش يا ريت كل واحد يقول اسمه، تذكروني بالاسماء بس عشان انا الذاكرة ضعيفة كده كده. عادكم سيدنا اسمه حرك الشيخ لطفي، اتفضل الشيخ لطفي، قول لي بقى اجابة السؤال الاول، من الذي سيخرجنا؟ من الآية، انا عايز تطلع لي من الآية. الله صح؟ وتحت بإذنه، تأكيد على مسألة ان اللي يخرج مين؟ ربنا، وبإذنه سبحانه وتعالى، وإن لم يأذن فلا خروج. طيب، السؤال الثاني، بواسطة ماذا سيخرجنا؟ لا، بالنور والكتاب، الرسالة والرسول. النور يمثل الرسول ولا الرسالة؟ الرسول. والكتاب يمثل الرسالة. معلش ركز لي على الوصف بتاع الرسول والرسالة عشان كل مرة يبقى ليه وصف مختلف، والوصف ده هنحتاجه عشان اللي هيخرج، اللي حابب يخرج حد، اللي يخرج غيره لازم يعرف انه محتاج يتشبع بالصفات دي. اول صفة توصف بيها هنا اللي هيخرج الرسول بانه نور، يعني معاه قوة علمية كاملة، تشبع بالنور الذي في القرآن الكريم. تمام؟ انتبه لان الرسالة بتتوصف دايما بوصف واحد, وصف الابانة, ان هي مبينة في ذاتها مبينة لغيرها. تمام؟ كتاب مبين. طيب السؤال الثالث, مين اللي يستحق الخروج؟ مين اللي محتاج للخروج؟ من اتبع رضوانه. ايوه, من اتبع رضوانه. خلي بالكم من مفاجأة يعني لم تكن في الحسبان. كنا متصورين دايما الخروج من الظلمات الى النور ده بتاع مين؟ بتاع الكفار, بتاع الناس العصاة. الآية اللي فاتت كانت بتقول يخرج ولي الذين آمنوا يخرجهم, يعني اللي يخرج مين؟ الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات الى النور. ايوه, ما احنا كل واحد فينا عنده ظلمات. المعصية اللي بعضنا ربما يقع فيها دي ظلمة, الصفة السيئة اللي مش عارف يتركها دي ظلمة. لا مش لازم ظلمة. مشكلة معينة عند زوجته ظلمة, مشكلة عند ولاده ظلمة, مشكلة في كذا ظلمة. كل واحد فينا عنده ايه؟ عنده ظلمات, محتاج يخرج من هذه الظلمات الى الايه؟ الى النور. العجيبة ان الكلام يعني تقريبا هيبقى 90% منه او كله تقريبا هيبقى للمؤمنين. يبقى مين لا يخرج؟ من اتبع رضوانه. ياه, من اتبع رضوانه يعني اتبع رضوانه وكمان يخرج. ايوه, هو اكتر واحد محتاج للخروج. عشان ايه؟ عشان يبقى ربنا اتمم لنا نورا, عشان يتم له الله عز وجل الايه؟ النور. طيب السؤال اللي بعد كده, من اين والى اين سيتم الخروج؟ من الظلمات الى النور. صح. طيب لما يخرجوا هيروحوا فين؟ ما الذي سيحصل بعد الخروج؟ يهدوا الى الصراط المستقيم. فاكرين لما قلنا ايه؟ الهداية بقى ارشادا وتوفيقا لايه؟ الى الصراط المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. طيب شيخنا عناية الله, من الذي سيخرجنا؟ هو. أحسنت. طيب بواسطة ماذا سيخرجنا؟ خليك في الآية اللي تحت. بالآيات بس. على عبده, وعلى عبده آيات بينات. رسالة ورسول. كل مرة هتلاقي كده, الخروج مش هيتم بواحدة بس, لازم الاثنين مع بعض. عشان كده بقول لك انت مش هتخرج الا بالنسختين, ها؟ رسالة ورسول. اللي عمال يفكر وهنا وهنا, لا, الخروج بالايه؟ بالنسختين معا, بالرسالة والرسول. على عبده آيات بينات. هناك اتوصفت الرسالة بايه؟ بكتاب مبين, وتوصف الرسول بانه نور. هنا الرساله توصفت بانها ايات بينات, وتوصف الرسول بانه عبده. ايوه, كان هناك عنده قوه علميه وهنا عنده قوه عمليه, حقق العبوديه. مش واحد عنده علم بس. خلي بالك ما ينفعش انك تخرج غيرك الا لما تكون انت نفسك فاهم كويس وعندك علم كفايه, مش شوية مهارات ولا شوية ادوات, لا, ولا كراسة. القصة مش كده, ان انت تكون عندك علم كافي بالمشكلة وما يتعلق بيها وحلولها, عشان انت تكون اخذت بالاسباب عند الله سبحانه وتعالى ان معاك نور, وفي نفس الوقت ان انت تكون نفسك امتثلت الكلام ده. بنفكر كتير نخرج غيرنا واحنا نفسنا لسه ما خرجناش, او ما تمش خروجنا الكامل. عشان كده انا بقولك ده, انا بأكد على الكلام ده جدا في الدورة, بأكد جدا انك تكون فاهم وفاهم كل حاجة وفاهم المشكلات ومحللها وعارف اسبابها. والبعض ربما يضج بالكلام ده, بس احنا القرآن نفسه بيقول لنا مش هنعرف نخرج ولا نخرج الا بكده. وفي نفس الوقت مصر جدا على ان المعلم نفسه يتشبع بالرؤية دي ويعيشها, مصر جدا ان هو نفسه ياخد قرار ان هو هيخرج, وان هو فعلا يخرج ويحس ان الدنيا اختلفت بالنسبة له. تمام؟ على عبده آيات بينات. إجابة السؤال الثالث, من الذي يستحق الخروج؟ مين اللي محتاج يخرج؟ تحت. هو هو مين اللي يحتاج يخرج؟ احنا قلنا اللي بيحتاج يخرج قبل كده الذين امنوا. ايوه الناس. اه قلنا اللي محتاج يخرج من اتبع رضوانه. هنا مين؟ ايوه الاشاره في القوم دي. خلاص حتى الان الخروج بتاع مين؟ بتاعنا احنا صح؟ حتى الان. طيب من اين ولاين سيتم الخروج؟ طيب تقل جنبك سيد. ما الذي سيحصل لو خرجنا؟ عايز افكرك هناك قلنا نهتدي الى الصراط المستقيم. طيب هنا لو خرجنا ايه اللي يحصل؟ ركز معايا. الله يرحمه. نكون في رحمة الله سبحانه وتعالى يعني ماشي، بس مش هي النقطة الأساسية. طب ركز كده في سياق الآيات من الأول. وما لكم لا تؤمنون والرسول يدعوكم لتؤمنوا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أيوة لو خرجوا هيروحوا للإيمان. إنه بيقول لهم ليه لا تؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا، ربنا أخذ الميثاق إن كنتم مؤمنين، رغم أنه ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإنه بكم لرؤوف رحيم. واضح؟ يبقى لو خرجوا هيروحوا على فين؟ على الإيمان. هناك كان هيروحوا على الهداية للصراط المستقيم، هنا هيروحوا للإيه؟ للإيمان. الآية الثالثة قد أنزل الله إليكم ذكرى. يلا يا شيخ محمود من الذي سيخرجنا؟ الله سبحانه وتعالى. صح أحسن الله عليك. طيب بواسطة ماذا سيخرجنا؟ رسول. أيوة وإيه تاني؟ آيات. لأن الخروج بنقول بيتم بالوحي اللي هو الرسالة والرسول بالهدى النسخة المسطورة والمنظور. صح. هنا الرسول اتوصف وصف تالت إنه إيه؟ يتلو عليكم آياته. يا سلام القوة العلمية والقوة العملية والقوة البلاغية. فاكرين ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى؟ القرآن مش ممكن ابدا تحس ان هو تناقض في ذهننا احنا، لان احنا خدنا جنب وسبنا الباقي. قوة علمية وقوة عملية وقوة بلاغية. هو ده الرباني، عالم عامل معلم. اللي هيخرج لازم رباني. تمام؟ اللي مش رباني مش عارف يخرج كويس. هو اصلا مش عارف يخرج كويس. واحد ما خرجش هيخرج غيره ازاي؟ عشان كده عنده قوة بلاغية. قوة بلاغية يتلو ولا يقرأ؟ يتلو. يعني هو مش بيعلمهم عشان يعلموا، ده بيعلمهم عشان يعملوا. مش بيقرا عليهم عشان السماع ولا الاستمتاع، ده بيقرا عليهم عشان الاتباع. يتلو عليكم. وشوف بقى يقول لك ايه يتلو. يتلو عنده اصرار وعنده مثابره. ها اللي عايز يخرج ما يتوقعش ان الامور ستواتيه من ايه؟ من مره. التربيه عمليه محتاجه طول نفس. واهم صفات المربي انه يكون صبور رفيق، عنده صبر وعنده رفق، صبور صاحب نفس طويل. لان التربية بناء، ومفيش حاجة بتتبني بين يوم وليل. مش بتقول المعلومة النهاردة متوقع انها ايه هيستجاب اليها بكرة، مش لازم. ده بناء، والبناء محتاج صبر ومحتاج طول نفس. تمام؟ طيب يبقى ده وصف الايه الرسول. كده اوصاف اللي هيقوم بعملية الخروج محتاج التلات اوصاف دول: نور، عبد، و يتلو عليكم. الآيات برضو نفس الوصف، آيات الله إيه؟ مبينات. آه كتاب مبين، آيات بينات، وهنا آيات الله إيه؟ مبينات. لأن هو بين في ذاته يبين إيه؟ يبين غيره. طيب السؤال الثالث شيخ محمود. نعم اللي يحتاجوا الخروج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام كده؟ طيب شيخ محمود بقى اللي جنب. اتفضل يا سيد شيخ محمود تقول لنا من أين وإلى أين سيتم الخروج؟ من الظلمات إلى النور. طيب ما الذي سيحصل لو خرجنا؟ بس قبلها قبلها صح يؤمن وقبلها الذكر يحصل الذكر تحصل الذكرى في قلبه قد انزل الله اليكم ذكرى الذكر ده رسول وايات فيتذكر به تحصل الذكرى في قلبه فلما تحصل الذكرى يؤمن فلما يؤمن يحصل فعلا اللي انت قلته يدخله جنات يبقى الايه دي اضافت بعد جديد وهو بعد الاخره تمام اضافت بعد الاخره طيب جميل نعم ايوه لا مش هو نفسه استحق الذكر هو يبقى شرف وكرامه بس في وصف اصلا القران بانه ذكر العلماء قالوا فيها تفسيرين ذكر بمعنى شرف لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم وانه لذكر لك ولقومك وذكر بمعنى يذكركم اي يحدث الذكر في قلوبكم قد انزل الله اليكم ذكرا يعني يحدث الذكر في ايه في قلوبكم طيب معنى زيد في الآخرة نعم قد أحسن الله له رزقا في الآخرة نعم الآية الرابعة قال سيدنا من الذي سيخرجنا أيوة الهاء دي ويشير إليها بسرعة أسرح ربه طيب بواسطة ماذا سنخرج كتاب صح دي الرسالة وإليك الرسول تمام طيب دي سورة إبراهيم وإحنا بنسميها سورة الخروج من الظلمات إلى النور طيب من الذي يستحق الخروج أو يحتاج الخروج الناس أول مرة بس إحنا برضو جوه الناس فهمني يعني اول مره يجي حد غيرنا بس برضو احنا ايه مشمولين معاه تمام سيدنا الشيخ خالد صح ايوه الشيخ خالد من اين ولا اين سيتم الخروج ما الذي سيحصل لو خرجنا الى الصراط العزيز احسنت الى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد دي سورة إبراهيم وإحنا بنسميها سورة الخروج من الظلمات إلى النور صدرت بذلك وبعد كده على بعد كم آية 3-4 آيات هنلاقي الله سبحانه وتعالى بيؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أو بيخبره بصورة حد قام بالمهمة اللي هو قام بيها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور شيخ إبراهيم صح؟ قل شيخ إبراهيم من الذي سيخرجنا؟ لا من الذي سيخرجنا؟ الرسول ما يخرجش الله فين بقى الإشارة لله في يهد يعني طب في الثانية لقد أرسلنا نا أرسلنا الله طيب بعدين اتضحت بعد فيضل الله بالضبط بواسطة ماذا سنخرج بالآيات وإيه النسختين هنا تغيروا صح أصل هي قاعدة النسختين تغيروا المسطورة بقى اسمها التوراة والمنظورة بقى اسمها موسى صلى الله عليه وسلم صح النسختين اتغيروا هنا طيب من الذي يحتاج للخروج اللي جنب حضرتك اتفضل يا شيخ قومك تمام قوم سيدنا موسى انا عادي السيا قاعده في كل زمان ومكان وانسان لا بيحدها زمان ولا بيحدها مكان ولا بيحدها ايه انسان اللي بيخرج ربنا هيخرج بالوحي رساله ورسول هيخرج من كذا لكذا واضح طيب سيدنا من أين وإلى أين سيتم الخروج؟ طيب ما الذي سيحصل لو خرجنا؟ لو خرجنا يحصل لنا إيه؟ صح سنت الهداية. تمام كده؟ انتوا لو ركزتوا انا كنت مغششكم بس بالالوان. كل سؤال تمام اللون اللي هو البينك ده مال الذي سيخرجنا؟ هتلاقي كل البينك البينك اللي معمول ببينك كله هو اجابته. صح؟ لا لا هو ربهم كله معمول بال تمام؟ طيب نشوف كده الاجابات بعد فهم الايات. احنا كده تدبرناها غلط ده فهم اسمه فهم بس وفهم كمان اجمالي بنسميه تثوير اجمالي يعني انت ماش يعني ما خدناش حتى في تفاصيل كثير. اجابة السؤال الاول من الذي سيخرجنا؟ الله وحده دي اللي انا عايز اقولها اللي عايز اكد عليها ربنا وربنا بس ولن يخرجنا غيره ومن لم يجعل الله له نورا فما له لا يخرجنا علمنا ولا قدراتنا ولا امكانياتنا ولا مهاراتنا ولا الكلام ده كله خالص ربنا بس لا يخرجنا باذنه باذن ربهم تمام بواسطة ماذا سيخرجنا؟ الوحي الشريف الهدى الرسالة والايه والرسول بصفات الرسالة انها بينة في ذاتها مبينة لغيرها وبصفات الرسول بالثلاث قوى قوة علمية نور وقوة عملية العبودية وقوة ايه بلاغية تمام طيب يتلو عليه من الذي يحتاج الخروج او يستحقه كل الناس وخصوصا الناس اللي جالهم الوحي محتاجين للخروج ليه عشان يتم الله لهم النور ربنا اتمم لنا نورنا من اين ولأين سيتم الخروج من الظلمات الى النور ما الذي سيحصل لنا وخرجنا احنا جمعنا بقى جمعنا اللي حصل كله هنهتدي بس الفين للصراط المستقيم مش اي هداية يبقى هيبقى معانا هداية الارشاد وهداية التوفيق هداية الارشاد وهداية السداد لايه للصراط المستقيم لاكمل حالة ممكنة وسبل السلام هتاخدنا على الايمان والايمان ياخدنا الى يدخله جنات باختصار يا جماعة باختصار لو احنا فعلا نجحنا نخرج من الظلمات الى النور احنا هنبقى في حياة جديد في دي اختار لك اما اليمين اما اليسار يا اما الاخضر يا اما الاسود المفروض انت هربان من الاسود عايز الاخضر اختار لك بقى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الحياة القديمة كان فيها ميت كان ميت الميت ده نقص نور ولا نقص روح روح يعني نقص قوة علمية ولا قوة عملية قوة عملية يعني نقص هداية ارشاد ولا هداية توفيق هداية توفيق صح يعني عنده شهوات ولا شبهات شهوات دي كانت مشكلته الاولى في الحياة القديمة لكن في الحياة الجديدة فأحييناه في الحياة القديمة كان في الظلمات مش في ظلمة ده في الايه في الظلمات ومش في ظلمات ده في الظلمات وفي منغمس فيها تمام ده نقصه ايه نقصه نور ولا روح نور نقصه قوة علمية ولا عملية نقصه هداية الارشاد ولا هداية السداد هداية الارشاد في شبهات ولا في شهوات في شبهات لكن التاني وجعلنا له نورا هنا في الحياة القديمة المسكين اصلا مش قادر يخرج نفسه فضلا انه يخرج غيره ليس بخارج منها من اشتداد الظلمات عليه وحالة الموات اللي هو فيها بدأ اصلا يشعر باليأس انه يخرج فضلا عن انه يخرج غيره لكن في الحياة الجديدة يمشي به في الناس يخرج غيره باختصار قوة علمية جعلنا له نورا قوة عملية فأحييناه وقوة بلاغية يمشي به في الناس رباني الحياة الجديدة حياة واحد رباني والحياة الجديدة والحياة القديمة حياة واحد ميت في الظلمات اختار لنفسك ده اللي هيحصل لو خرجت من الظلمات الى النور اختار حياة من الحياتين دول يا اما الحياة دي يا اما الحياة دي عايزين نشوف نتابع مع بعض كده تاريخيا اعظم رحلة خروج من الظلمات الى النور حصلت في التاريخ. كان بطلها اللي اخرج الدنيا كلها من الظلمات الى النور باذن ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نراقب هذه الرحلة. المرة دي احنا هنتكلم عن حد بعينه في آيات الذين آمنوا اللي هو يستحق الخروج أو يحتاج الخروج، في آيات كان من اتبع رضوانه، في آيات قومك. المرة دي اللي هيخرج محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول، أعظم رسول صلى الله عليه وسلم. أكيد يبقى طبيعي في بواسطة ماذا سنخرج هنركز على الرسالة ولا على الرسول؟ على الرسالة، على أوصاف الرسالة، لأن اللي هيخرج أصلا الرسول، نركز. وكذلك أي كما فعلنا مع غيرك فعلنا معك ذلك، أو كما أنعمنا عليك سابقا أنعمنا عليك بذلك. يبقى إما كذلك تخص غيرك، إما كذلك تخصك أنت. نعمة عظيمة اسمها الوحي، أوحينا إليك بس، وخلص الكلام عنه، مش هنذكر له صفات، بس هنركز في صفات الرسالة. أوحينا إليك روحا من أمرنا، ده أول وصف للرسالة، إن الرسالة روح فيها قوة روحية، تمام؟ قوة عملية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، دي الحياة القديمة. الحياة القديمة ما كنت تدري ما الكتاب، العلم، فاكرين لما قلنا يعلمه الكتاب يعلمه العلم المعاني، ولا الإيمان تفاصيل العمل. مش ممكن يكون الإيمان هنا هو أركان الإيمان. أنا ما كنت أدري ما الإيمان، ما كانش عنده توحيد، لا، النبي بإجماع كان موحدا قبل الإيه؟ قبل البعث، لكن تفاصيل الإيمان ما كان يعرف. عشان كده الإيمان هنا تفاصيل العمل، الإيمان تفاصيل الإيه؟ العمل، اللي يخلي قوته العملية أعلى وأعلى وأعلى، تمام؟ يبقى قوة علمية أعلى وقوة عملية أعلى. دي الحال اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب انت عندك مشكلة دلوقتي علمية وعندك مشكلة عملية، هنحلها بايه؟ هنحلها بالروح والنور، ولكن جعلناه نورا عشان تكتمل هدايتك، نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب يبقى روحا هتحل مشكلة ما كنت تدري ما الايمان ولا ما كنت تدري ما الكتاب؟ روحا الايمان صح. نورا هتحل مشكلة ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الإيمان؟ ما كنت تدري ما الكتاب. خلاص، يبقى بالنور اتحلت مشكلة ما كنت تدري ما الكتاب، المشكلة العلمية، وبالروح اتحلت مشكلة ما كنت تدري ما الإيمان، اللي مشكلة العملية. خلاص، فاكتملت الهداية فأصبح مهتديا هاديا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انت مش بس خرجت للصراط المستقيم، فاكرين ويهديهم الى صراط المستقيم، لا، ده انت بقيت بتخرج غيرك للصراط المستقيم. باختصار انت بقيت يمشي به في الناس. حد يقول لي طب فين فاحييناه وفين جعلنا له نورا؟ لما بيكلمني عن السقف يبقى كده الباقي حصل. لما بقول فلان بيعلم كتاب التوحيد في المسجد الحرام يبقى طبيعي ان هو اتعلمه، وطبيعي ان هو اجس فيه، وطبيعي، واضح؟ لما الله يقول له وإنك لتهدي، أنت أصبحت تفعل ذلك، يبقى أنت اكتملت إيه؟ هدايتك. هما حياتين، حياة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وحياة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيوة، ده اللي حصل، أحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس. القوة العلمية والقوة العملية والقوة البلاغية، ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى. وإيه السبب؟ إن هو إلا وحي يوحى. فاكرين لما قلنا نتشبع بالوحي، تشبع بالنور والروح التي في الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، صار وحيا يوحى لما تشبع بالنور والروح التي في الوحي الشريف. لا تتعجبوا، ربنا بيصف القرآن كتير جدا بإنه روح وبيصفه بإنه نور، دول قوتين في القرآن الكريم. بيصفه بإنه روح، الآية اللي معنا في الشورى وينضف إليها ينزل الملائكة بالروح من أمره، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وأيدهم بروح منه. وصفوا كتير بانه نور، وانزلنا اليكم نورا مبينا واتبعوا النور الذي انزل معه فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. وصف للقرآن بانه روح، وصف للقرآن بانه نور. وللأمانة بعض الآيات دي بتفسر بحاجات تانية، لكن احنا اخترنا الراجح في تفسيرها. تمام؟ طيب معلش انا يعني عندي توجيه، بلاش نهتم ان احنا نصور، انا اللي هيجاز في الدورة وهيدخل سلك التدريب كده كده لازم هياخد المواد دي، وانا ما عنديش في ازمة ان حد ياخدها، بس عشان ابقى صريح معاكم انا مش عايز ابتذلها، انا مش هديها الا اللي هيستخدمها ويستحقها. انا ما عنديش مشكلة خالص في المواد العلمية، يعني احنا الكلام زي ما قلت لكم فضل احنا لا نتقاضى عليه فلس، احنا الحمد لله تعب سنين، بس احنا مش فارق معانا ينسب لمين، بس بل والله والله والله انا شخصيا من قلبي اشعر بالمعنى بتاع الامام الشافعي لما قال وددت ان الناس تعلموا هذا العلم ينسب اليه منه حرف واحد. مش فارق، انا كل همي ان المسلمين يصلهم هذا النور ويصلهم هذا الخير، بل والله الذي لا اله الا هو. انا شخصيا حصل معايا كده ان كان في استاذ تفسير وعلوم قران هنا في المملكه في جامعة كبرى من الجامعات، وهو الرجل جزاه الله خيرا كان محب جدا للمشروع متبني ليه، لدرجة ان احنا كنا قعدنا كلمنا وهو في بعض العناوين المقترحة لطالبات الماجستير والدكتوراه عشان يدخلوا في هذا السلك يعني، ويبقى ده يشتغلوا على كده بحثيا. فضل الله عز وجل هو حتى كان معجب، احنا عاملين صور النصر وصور العصر وصورة الفلق، بعض الصور كده الحمد لله عاملينها، فهو كان نفسه يدخلها للطالبات عنده، فأنا نفسي أدخلها، بس المشكلة أنا مش هينفع أدخل حاجة بتاعت غيري، إن هو بيتكلم بتلقائية، يا إما كتاب من التراث يا إما لو كتاب معاصر يبقى أنا اللي بدرس المادة فلازم أعملهم كتاب. فقلت له إيه المشكلة، شيل الورقة اللي عليها اسمي وحط ورقة عليها اسمك ودخل المادة. فأقول لي والحمد لله عارف يعني إيه الجهد المبذول في حاجة زي كده. قلت له والله العظيم ولا فرقة معي، طالما عارف ان الكلام ده في ايد امينة هتخدم المسلمين، بس مش عايز اكتر من كده، مش فارقة معايا، هو طالما في ايد امينة هتخدم المسلمين ما يفرقش، مش مشكلة يعني، احنا مش يعني اهم حاجة ربنا يتقبل، مش هتفرق كتير. فانا ما عنديش مشكلة في يعني في ان الناس تاخد المادة، بس انا حابب يعني هقول لكم حاجة، انا كنت مثلا من سنة ونص كده بعمل الدورات ازاي، بجمع المادة العلمية كلها وبدي كل واحد حقيبة في بداية الدورة. اكتشفت ايه؟ ان ملف المتابعة والتقييم ده بيتملى من الورق اللي انا عطوه، طب انا ما عملتش حاجة، انا عايز اشوف انا سبت ايه في دماغك، عايز اشوف انت وصلت فين، مش لازم اشوف انت وصلت فين عشان امشيك. انتوا لو لاحظتوا وانا مثلا بسألكم ان ما كنتش بنتقل من حد للتاني خالص، يعني لو واحد اتأخر في اجابة ما كنتش بايه بسيبه وراك لغاية ما تجاوب حتى ان كنت ألقنك الاجابة. احنا بنقول دايما كده محدش هيتدرب معانا وربنا هيبعته لنا، دي منا من الله واحنا ايه هنمشيه، بس هو لو مش جاهز هنكمل هنكمل هنكمل لغايه ما نصل للصور. لازم اعرف انت فين، صح؟ لما الاقيك في حته جاوبت كده يبقى دماغك ما كانش فيها حاجه، يبقى انا ركز عليك فيها بعد كده فيما ياتي، لان انا بقول احنا ابتدينا مش انتهينا، عايز اشوف مين هيكمل ومش هيكمل، لان الموضوع ده لازم اللي يحمله يحمله بحقه. انا قلت دي قضيه امه، ما ينفعش حد يحملها، ايه لازم يكون بين عينينا خذ الكتابة بقوة فيحملها بحقها ما فيهاش كلام. انا عايز اشوف اللي في الدماغ ايه، انت تتعب معلش انا اسف وتكتب وترتب وتظبط المعلومة في ذهنك شوية على قد ما تقدر، او تحبس في ذهنك على قد ما تقدر وتجاوب. عشان كده بقول اشتغلوا في الملف والمعلومات حاضرة في ذهنكم، ان انا عايز اشوف المفاهيم عندك شكلها عامل ازاي، لو خلاص المفاهيم مظبوطة خلاص انا ابقى مطمن، ان زي ما قلت لك ان رسالتنا بالذات ما ينفعش يشيلها الا واحد زي ما بقول لك كده هو يقدر يخرج غيره اصلا. الكلام ده انا بكرره على مسامح حضراتكم، ما تتخيلوش ان احنا بنعمل محاضره ادبيه، الكلام ده منهجي جدا والحمد لله رب العالمين. انا بقص عليكم اللي حصل معانا بالتفصيل بس بصوره تاريخيه علميه، انا ده اللي حصل معانا فعلا، مشاكل هنروح فين هنروح ازاي، ده الكلام اللي حصل معانا، وتلطشنا يمين وشمال وقمنا وقعدنا وفوقنا، وانا بديك خلاصه ده في الاخير. فأزعم ان بفضل الله ان الدورة دي يعني احنا كده تجاوزنا 100 دورة بفضل الله، دربنا اكتر من 10,000 انسان، فأزعم ان احنا عارفين كويس جدا احنا بندرب على ايه، وعارف كل دماغ كل واحد وهو عايز ايه، بس انا ما اطوعوش على دماغه، انا هديله اللي انا عايزه اللي انا شايف ان هو يكون انفع ليه وللمسلمين، لان في الاخير انا لا منتظر منه حاجة ولا هو منتظر مني حاجة. معلش لا هيعلق لي، انا منتظر منه علق لي الانشان، ولا منتظر منه ان اخد منه فلوس، ولا مفيش كده. احنا اجتمعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فركزوا اكتر، ما تشغلوش بالكم بالقصة دي، عشان اكيد وانت بتعمل كده مش مركز في الكلام، فركز افضل يعني. الله المستعان. تعالوا نلخص الكلام دلوقتي قدامنا. يبقى هما قوتين، قوة ايه وايه؟ كل ده بنجاوب على سؤال ازاي الوحي يتمكن من اخراجنا. ليه؟ انا عايز اقنعك بالقصة دي، ان الوحي تفرد بهاتين القوتين. احنا مش قلنا ان الوحي ده بقى يحل مشاكلنا وكلام ده كله؟ ازاي؟ انا هضرب لكم مثال بسيط جدا. انت ممكن يكون عندك مشكلة مثلا مع واحد من ارحامك، او مشكلة مع حد من اقربائك، او واحد من اخوانك، او في قطيعة مثلا ليها فترة، فرحت مثلا قعدت مع الشيخ محمود قال لك كلام كويس وما ينفعش ومش عارف ايه وايه، قلت والله يا شيخ محمود كلامك كويس بس انا مش قادر صراحة، يعني انا مقتنع بس مش قادر. رحت الواحد تاني سمعت كلام حلو تمام مية مية، بس تقول له ايه كلامك مش مقنع، انت بتقول كلام حلو وتمام بس مش مقنع. فاحيانا احنا كلامنا يبقى ناقص القوة العلمية، يبقاش نور، ما نور ليش الطريق. طب قول لي اعمل ايه معاه بالظبط؟ هو كل شيء نقعد نعيش في المشاكل دي. واحيانا يبقى كلام كويس جدا بس ناقصه القوة الايه الدافعة، القوة الروحية. طب تعالوا نشوف القرآن مثلا لما يعالج مشكلة زي كده يعالجها ازاي. من المشاكل اللي احنا بنواجهها لما نلاقي واحد مثلا في ازمة، احنا نقعد نعمل له ايه؟ انت مثلا، وانا بحذركم النقطة دي، داخل في مشكلة مثلا ما بين اختك مثلا وبين مثلا والدتك، او ما بين اختك مثلا وزوجها، خليك ما بينها وبين والدتك، وتقعد تقول لها مثلا، تقول لاختك ايه؟ تقول لها بس انت غلطانة، عيب يا بنت مش عارف. الانسان اللي في مشكلة ده عنده شوية ازمات. زي ايه؟ ابتداء انه شايف انه هو ليه حق. ثانيا حتى لو هو غلط بس شايف ان الطرف التاني كان المفروض يكون احسن. ربنا بيقول واحضرت الانفس الشحة، الشحة انها تشح، انها تقول انا اخطأت، وتشح انها تبدأ صلح. طيب من المشاكل برضو ان هو عايز ياخد حقه، انا اخد حق، يبقى من حق اخد حقي وبراحتي بس اخد حقي. من المشاكل ان هو اول ما تحصل بينه وبين حد ازمة بيستدعي الصندوق الاسود، بيطلع كل البلاوي مش بس كده، ويضخمها ويعمل ايه، ويعكر بيها بحر الحسنات بتاع الشخص ده اصلا. فيبقى اللي بين عيني دايما هو دايما كده، هو كذا، اصله هو صح. مشاكل كتير. شوف القرآن بقى يعالجها ازاي. يقول ايه؟ يقول وان عاقبتم فعاقبوا براحتكم، مفيش مشكله. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، عادي مفيش مشكله. انت عايز تنتصر براحتك، عايز تعاقب عاقب، خد حقك، بس في شرط صغنون قد كده، بمثل ما عوقبتم به. عادي يعني لو زودت شويه ايه المشكله؟ لا مشكله، ده انت هيتاخد منك بس يوم القيامة، هيتاخد حسنات لغاية ما يشبع. الحسنات خلصت هيطرح عليك من السيئات. مفيش مشكلة انك تعاقب بس ايه؟ بمثل. يعني انت اتأذيت 5 ريختر تعاقب 5 ريختر. استهى؟ الشخص ده يحس ان هو في ايه؟ في أزمة. هو هيدي لما قلنا له ايه؟ عاقب. بس بدأ يفكر بعقل بقى، انت حررته من دي عشان بدأ يفكر معاك بعقل. اه صح، ايوة انا هقدر اقدرها، بس مش هقدر تقدرها، ده الموضوع صعب. طب اقول لك على حاجة تانية احسن، طب ما تسامحه، طب ما تعفو، يبقى افضل. ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. انت على فكرة انت اكبر من ان انت ما تقدرش تسيطر على نفسك وتحل المشكلة دي، انت لازم تكون الاحسن. لك عم سيبنا من الكلام ده، سيبك من القصة دي. لا انا لازم اخد حق، صراحة انا مش ما على اسامح لي، ما فيش حاجة عدلة. نقول له ربك بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، على التفسيرين ولا تنسوا الفضل يعني ولا تنسوا التعامل بالفضل العدل، ليه عايز تتعامل بالايه بالعدل؟ ما تتعامل بالفضل، خليك احسن. ولا تنسوا الفضل، هو انتوا ليه ناسين الاحسان والفضل اللي كان ايه ما بينكم؟ ماشي صح عندك حق، بس برضو بص يعني هو ما يستاهلش، هو ما يستاهلش ان هو تسامحه، بس انت تستاهل ان ربنا يغفر لك من خلاله لو سامحته. فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. سيبك منه خالص، ما تحبش ربنا يغفر لك؟ انت عندك حق، بس الموضوع بصراحه صعب، حاسس ان انا مش هقدر اعمله. واصبر وما صبرك الا بالله، انوي بس وربك هيصبرك. كلام مقنع جدا، وفي نفس الوقت مش مقنع بس ايه محرك. هي دي القوة الايه؟ القوة العملية والقوة العلمية. ده الاثنين ولا لا؟ كلام مقنع وكلام. مفيش حاجة بتعمل كده في الوجود الا خطاب القرآن. ممكن يزيد دنيا معروف الصادقة غيرك. ايه كتير بقى، بس انا بس بضرب لحضرتك مثال بس. تمام؟ في مئات الامثلة. لدرجة الحمد لله رب العالمين، انا ازعم ان الحمد لله رب العالمين من ساعة ما ربنا منع الواحد بكده اي مشكلة دور على حلها في القرآن. لدرجة مثلا عندنا الطالبات وكلام ده كله، لما حد في مشكلة يبعت يقول انا في المشكلة الفلانية طلع لي حل. انت مش بتقول لنا كل مشكلة نحياها سببها اية او صورة اهملناها، طلع لي الحل وبنتوكل على الله، ربنا بيخذلناش بفضل الله عز وجل. بل احيانا تكون مشكلات معقدة جدا، بس كل مشاكلنا حلولها في كتاب الله سبحانه وتعالى. اصل ده طبيعي. قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ده وعد بالعصمة من الضلال والشقاء اللي يتبع القرآن الكريم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مفهوم مخالفة لتعز، إنما لتسعد. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده الطبيعي. طيب يبقى القرآن فيه قوتين دول صح؟ يعني احنا عندنا مشاكل. طيب مش كلنا عندنا مشاكل وعندنا ظلمات مفروض نخرج منها النور؟ إلا عنده معصية، واللي عنده تقصير في طاعة، واللي عنده كذا، واللي عنده أزمة، عندنا ظلمات كتير صح؟ طيب والظلمات دي احيانا سببها ما اعرفش ما اقدرش، او ما اعرفش ما اقدرش، لا اعرف لا اقدر، او لا اعرف ولا اقدر. والحاجات دي نفسها المشاكل دي اللي موجودة عندنا، يعني المفروض ان القرآن فيه قوة روحية وقوة نورانية، ليه ما خرجناش؟ استنى، ده فيما هو اعجب من كده. انت تعرف ان انت بتطلب من ربنا 17 مرة على الأقل في اليوم والليل أنه يخرجك من الظلمات إلى النور؟ 17 بلا مبالغة على الأقل. من كم سنة؟ عمرك 20؟ من 10 سنين أول بدأت تصلي. 30؟ من 20 سنة. 40؟ من 30 سنة بتطلب كده. وليه ما حصلش؟ وليه المشاكل هي هي وما تغيرتش؟ ليه؟ رغم ان انت بتطلب 17 مرة على الاقل في الفاتحة، بتقول له الحمد لله رب العالمين، يا رب انا بحمدك وبشكرك على احمدك واشكرك يا ربي على انعامك واكرامك، اثني عليك بهذا الانعام والاكرام، اتوسل اليك يا ربي بربوبيتك، ربوبيتك للعالمين، يثني عليه بالربوبية، ينتقل من الربوبية ليثني عليه بالأسماء والصفات، يقول له يا رب أنت الرحمن الرحيم، مش بترحمنا أنا بس، أنت ترحم المخلوقات جميعا، يا رب أنت رحمن، لك تمام الترفق بي وتمام الإحسان إلي. يثني على ربه تاني بالأسماء والصفات، يقول له مالك يوم الدين، أنت تملك وأنا لا أملك، انت بيدك مقاليد كل شيء، ما يعجزك شيء، يا رب انت انعمت علي في الحمد لله رب العالمين، يا رب انت ربتني في رب العالمين وبتربيني على طاعتك، انت الخالق المالك المدبر الامر، يا رب انت رحمتني وارحم بي من امي، يا رب انت اللي تملك وانا لا املك، وتقدر وانا لا اقدر، يا رب انت الديان اللي بتحاسب، يا رب الكل خاضع ليك. بعد ما توسل بالربوبية والأسماء والصفات يتوسل بالألوهية، فيقول له إياك نعبد وإياك نستعين، وأنا ماليش غيرك ومش أقصد سواك، واروح لفين؟ اروح فين؟ لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، ليس لي الا انت يا رب، اياك نعبد هقصد من غيرك، واياك نستعين ليس لي عون الا انت يا رب. خلص دعاء الثناء ويبدأ دعاء المسألة. اهدنا رب، اهديني بقى، اهديني هداية دلالة وإرشاد، واهديني هداية توفيق وسداد، وكمان هداية ثبات. دول 7 هدايات في الفاتحة. اهدنا، اهدني يا رب، اهدني هداية دلالة وإرشاد، واهديني هداية توفيق وسداد. يا رب مش أي هداية، أريد هداية للصراط المستقيم، للإسلام اللي أنت تحبه، الإسلام اللي أنت ترتضيه، أو على المعنى اللغوي للصراط المستقيم. أكمل شيء الصراط المستقيم في تربية الأولاد، والصراط المستقيم في تعاملي مع زوجتي، والصراط المستقيم في عملي، والصراط المستقيم في صلاتي، والصراط المستقيم في صومي وفي ذكري. ادنا الصراط المستقيم يا رب، يا رب أنا أريد صراط كصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين وصفتهم بأنهم أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي قوة علمية، والأبصار قوة عملية. يا رب أنا ما أريد أن أكون كأولئك الذين غضبت عليهم لأنهم علموا وما عملوا. وأصرخ أمثلتهم اليهود، اليهود والنصارى. يا جماعة ده اسمه تفسير بالمثال، إنما المغضوب عليهم كل من لم يعمل بعلمه. عشان كده ابن القيم كان يقول فكل من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يا رب أنا لا أريد أن أكون من أولئك المغضوب عليهم، أريد أن أكون من الذين أنعمت عليهم، أهل العلم والعمل يا رب، أهل النور والروح، أهل هداية الإرشاد وهداية التوفيق. يا رب لا أريد أن أكون كأولئك المغضوب عليهم، ولا أريد أن أكون كأولئك الضالين. المغضوب عليهم الذين يشقون، والضالين الذين يضلون. أنا أريد يا رب أن أدخل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بس ما حصلش، مش ده الخروج من الظلمات الى النور؟ صح؟ مش احنا لما نخرج هنهدى للصراط المستقيم؟ اهو ده اللي انت بتطلبه، وتطلب انك تهدى للصراط المستقيم، يعني بتطلب انك تخرج، صح؟ وتطلب انك تخرج علما وعملا، وتطلب كده. ما حصلش ليه؟ 17 مرة على الاقل في اليوم الواحد، ما حصلش ليه؟ اقول لك ما حصلش ليه، سامحني ان انت اصلا ما كنتش تعرف كده. أقول لك ما حصلش ليه؟ سامحني لأن الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل الله. الفاتحة بقت طقوسية، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، بقت طقوسية، رغم أن المفروض أن الفاتحة دعوة مستجابة، وفي 3 شواهد على أنها دعوة مستجابة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإن قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، عشان ما تنساش دي التانية فيبقى أثنى تثنية، فإن قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أدي أول دليل على الاستجابة، دعوة مستجابة. هذا بيني وبين عبد، إياك نعبد دي لله، وإياك نستعين دي للعبد. أدي أول دليل. ولعبدي ما إيه؟ ما سأل. خلاص دعوتك استجيبت، بس أنت محققتش شرائطها. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إجابة فوق إجابة. طلبت العون قال لك هعينك، طلبت العون على ايه؟ على انك تهدى للصراط المستقيم قال لك هوصلك هخرجك. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. دليل ثالث على انها مستجاب. ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. دليل ثالث على إن الفاتحة أصلا دعوة إيه؟ مستجاب. الأصل إنها كده. بالله عليك تصور معايا كده اثر غياب صورة واحدة عن حياتنا. احنا حتى عاملين الكتاب بتاع الفاتحة مسمينه فاتحة جديدة، ليه مقال على ملتقى للتفسير اسمها فاتحة جديدة، المقال مسمينه فاتحة جديدة. وفكرة الاسم ايه؟ بنقول ان احنا هنكلمكم عن فاتحة جديدة عليكم، بس هي الفاتحة القديمة اللي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، مش الفاتحة اللي عندنا بتاع الطقوسية دي خالص. تصور صورة واحدة زي كده لو اصلحت. احنا عشان كده في المتدبر الولد بيقعد عندنا شهرين يدرس الفاتحة. احنا عندنا افتراض بيقول لو درس الفاتحة درس القرآن خلاص. السبع المثاني فيها السبع موضوعات اللي تثنى في القرآن الكريم، توحيد الالوهية والربوبية والاسماء، فيها كل حاجة، فيها التعريف بالله سبحانه وتعالى، التعريف بالمعبود، والتعريف بطريق العبودية، والتعريف بكل حاجة. خلاص لو دي استقامت في حياته يستقيم حياته خلاص. صورة واحدة كفيلة بإيه؟ بإن حياتك تستقيم وإن مشاكلك تخلص. وعشان كده من كرم وفرضها عليك كم مرة؟ 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة. ليه؟ عشان أنت محتاج تخرج كل طول الوقت، محتاج طول الوقت تخرج، إنه يخرجك من الظلمات إلى النور. السلام عليكم. أنا ما أتذكر مفتاح سلطة. مفتاح هذاك ما تذكر. فقد مفتاح المطبخ. آه فقدت مفتاح؟ ما نسيت. ماشي جزاك الله خير. ما عليك. مفتاح طيب. يبقى الفاتحة كانت كفيلة بحل كل هذه المشكلات. واضح؟ أنا النهاردة حريص إن أنا أديكم أمثلة على حاجات، بس إيه؟ بننمي مهارات شوية بشوية. معلش انا اسف انا اديتك واجب على الايه دي، بس انا عارف انها ما كانتش في دماغك كده. عايز اوصل لك ان الموضوع كله مش في التفسير، التفسير بيديك المعالم الرئيسيه، لا بس الدربه مع الخطاب القراني. فاكرين لما قلنا سيدنا ابو بكر هو الوحيد اللي فهم ان عبدا خيره الله؟ ليه؟ عشان كثرت ملازمته للنبي هما وهمه، فمعاني كلامه بقت حاضره في قلبه، بقى اكتر واحد بيفهمه. انت ملازمتك لمعاني القرآن ما تزعلوش مني، احنا القوتين دول موجودين فين؟ النورانية والروحية في المباني ولا في المعاني؟ النور والروح في المباني؟ في المعاني. اه الاثنين يعني القوتين دي او دي، النورانية فين؟ مش في المباني. والروحية فين؟ في المعاني. الاثنين في المعاني صح؟ عرفتوا ليه بقى احنا ما خرجناش؟ عرفتوا ليه المشاكل عماله تزيد تزداد تزداد وهتفضل تزداد؟ واكتر من كده، ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لان الهدى نفسه ما وصلناش، احنا عشنا. احنا انا كنت بقول القرآن الغائب الحاضر، هو حاضر بمبانيه بس غائب بمعانيه عننا، هو بمعاني اننا غير بس شكله ايه؟ موجود. لان القوتين دول هنا، عشان كده هي دي القصة كلها. احنا ما بشرناش المعاني كتير، كل مبشرتنا كانت فين؟ في المباني. فازاي هنستهدي وازاي قلوبنا هتتغير وازاي هنتحقق؟ مش هيحصل، لا نستنح نخرج ولا نخرج. طيب احنا كنا بنتكلم عن برضو، بأكد تاني، اوعوا تتخيلوا انها محاضرة وبنجمع ايات وبنعمل تفسير، لا دي معالم رئيسية. انا عايز اخرج، والله بجد ده اللي حصل، عايز اخرج من الظلمات اللي انا فيها دي للنور. اسأل ربنا، اسأل القرآن، اقبل على القرآن، القرآن هيهديني، هيهديني لحاجات مهمة جدا، هيهديني ارشادا وتوفيقا. هيقول لي هتخرج ازاي، هيقول لي مين اللي هيخرجك، هيقول لي هتروح فين لما تخرج، هيقول لي تقيس خروجك هو كان خروج سليم ولا مش خروج سليم. صح، انا في الاخير لو انا خرجت ولقيت نفسي مش في الصراط المستقيم يبقى انا ما خرجتش. لو انا خرجت ولقيت نفسي لسه برضو انا عندي علم وما عنديش عمل ما خرجتش. صح، فمهم ان يبقى عندك معاييريه للخروج، انت خرجت ولا ما خرجتش، خرجت صح ولا غلط. ده كان من منه ربنا علينا بفضل الله، وانا بعتبره ان هو من عناوين التوفيق في المشروع، ان احنا كانت دي انطلاقه. ففضل الله عز وجل شعورنا ان احنا خلاص عرفنا طريقنا، هندور في الوحي. طب نعرف ازاي؟ هيجي معانا ان شاء الله في الكلام باذن الله على المشروع. طيب اكيد محتاجين نجاوب على السؤال ده، الحياه الجديده دي هتبدا منين؟ انا عايز اقول لحضراتكم ببساطه، متهيألي مش هيبقى غريب دلوقتي لما نقول ان مشروعنا شعاره بالوحي نحيا. مش هبقى غريب اعتقد حاليا لما كنا بنسمع دايما عبارة الحمد لله في الدورات ان كانت الناس تقول المشروع ده احسن حاجة حصلت لي في حياتي. هي مش دورة، هي مش شوية افكار سمعتها ولا مهارات، لا فعلا انت تحس ان انت انتقلت لحياة جديدة. انا نفسي في برنامج تلفزيوني كان في قناة امجاد عندنا في مصر، كان الشيخ مشكورا اللي كان بيسألني فبيقول لي طب احنا عايزين انت نفسك تكلمنا عن احساسك. انا والله ما تملكت دموعي وقلت له انا اللي اقدر اقوله لك ببساطة ان انا كنت ميتا فاحياني الله سبحانه وتعالى. قلت له انا بحس جدا بآية او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، رغم ان فضل الواحد مثلا ربما كان عنده معلومات وبيعلم وبيروح وبيجي وحافظ، بس انا حسيت ان انا اتولدت من جديد يوم باشرت معاني القرآن قلبي. حسيت ان انا اتولدت من جديد لما فعلا بدأت اهتم بالقرآن انطلاقا من المنهجية النبوية. انا بعتبر ده هو ميلادي الجديد، بعتبر دي حياتي الجديدة. الواحد انتقل، حتى الدورة دي لما بنعملها في الجامعات مثلا او بعض الاماكن بنسميها الحياة الجديدة. انت ازاي تنتقل من تلك الحياة القديمة الى الحياة الجديدة التي فيها فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الخروج ده هيتم من الداخل، والنقطة دي مهمة عشان نكسر الشماعات. نكسر الايه؟ الشماعات. بس انت عارف المشكلة عندي، والله انا معاك بس المؤسسة بتاعتي مش سهل تتبنى الكلام ده. انا معاك بس المنطقة اللي حواليا كلها دماغها مش كده. انا معاك بس المشكلة ان انا ما عنديش وقت ولا عندي ظروفي ومش عارف عارف انت منطق الشماعات، منطق الشماعات اللي يخليه يقول لك ايه؟ عارف والله العظيم لو كان معايا زوجة غير زوجتي دي ده انا كنت هبقى فظيع. ويطلقها ويتجوز 10 بعديها وهو هو برضه. مشكلة فيه هو مش في اللي حواليه. دواؤك فيك وما تقدره وداؤك أنت وما تشعره وفيك أن طاول العالم الأكبر. كنت دائما أقول لهم أكبر مشاكلنا إحنا. أكبر مشاكلنا إحنا. حتى أنا كنت أقول لهم في مصر تحليل الشخصي للي حصل في مصر مثلا في يناير في 25 يناير أنا كنت شايفه تكسير للشماعات. كنت أقول لهم كده. كنا بنقعد قبل ثورة يناير الإخوة يقول لك إيه؟ والله أمن الدولة والضغط والظروف والمشاكل والأحوال الاقتصادية أهي راحت، ورينا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف. أهو ما حصلش حاجة، بالعكس الناس تناحرت وخبطت وغفلت عن المفروض كانت تنشغل بيه. فإيه اللي حصل؟ رجعت الأمور أسوأ. ده الواقع، هو ده طبيعي جدا، إنها تنفيسة بتسمى في التاريخ تنفيسة، تكسير للشماعات بيحصل معاك. بتقعد تتعلل بشماعة بتنكسر هذه الشماعة وخلاص اتفتحت لك اول امور، ما تعملش برضو اللي انت كنت بتقوله. عشان كده فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تابعوا، انا مرة عملت محاضرة عن متابعة الاعذار في القرآن. مين اللي بيعتذر كتير؟ مين اللي بيتعلل كتير؟ عاقبة تعلله ده ايه؟ تابعوها، تابعوا وشوف مين اللي بيعتذر. ما هتلاقوش حد من الصالحين بيعتذر كتير، ما هتلاقوش بيتعلل كتير. صفة للمنافقين. شوفوا هتوديهم فين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. هي القصة كده. فتابع الكلام ده، الكلام ده عشان نكسر الشماعات. الحل هيبدأ من عندك أنت ومن جواك أنت، وأنت لازم تشيل الهم ده. وأنا بقول لكم إحنا لما بدأنا المشروع أنا ما كانت نفسي تحدثني بأن الأمر يتجاوزني شخصيا. أنا كنت بقول لإخوة حتى بيكلموني النهاردة كنت بقول لهم انا بالنسبة لي الموضوع كان ان انا نفسي احقق مراد ربنا مني فيما يتعلق بالقرآن. ماليش دعوة باي حد في الدنيا، انا عايز احقق مراد ربنا مني فيما يتعلق بالقرآن. انا عايز اعيش بالقرآن ده، انا عايز اتعامل معاه زي ما النبي كان بيتعامل معاه. اتعلمت اصلي زيه، وتعلمت ازاي اصوم زيه، وتعلمت ازاي اذكر زيه. عايز اتعلم ازاي اتعامل مع القرآن زيه. ده عايز اعيشه، ده مستهدفي. عايز تدبره زي ما كان بيتدبره، عايز ان انا اعمل بيه زي ما كان بيعمل بيه. عايز كده. عشنا فترة طويلة جدا ده اللي شغلنا مش اكتر من كده. بدأت الحمد لله بعد ما ربنا من ابص حواليا لا الاقي الناس محتاجين، بص على المجموعة اللي حواليا الحمد لله والاقي اثر من الدورة، من مجرد الدورة بس الاقي فضل الله تحول كبير جدا في حياة الناس. لا الموضوع مش كده خالص. سبحان الملك لما كنت هنا في في في زيارة في العمرة، وسبحان الله النبي قال ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى يعني عيش طيب في الدنيا وفي الآخرة. دعاء له بالعيش الطيب، أو دعاء له بأن يكون من أهل الشجرة طوبى في الجنة. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. سبحان الله ممكن انسان يعمل حاجه كده وخلاص وهو مش، لكن يكون مفتاح خير. انا كنت في المدينه المنوره وكنت قاعد مع اخ كده، هو كان في كليه القران الكريم في الجامعه الاسلاميه، فكلمته عن المشروع، بنتكلم عادي، هو بندردش بما انه راجل معتني بالقران، فبدردش معاه، فقلت له كذا كذا، فقال لي ده الكلام ده مهم جدا، الكلام ده ينفع الناس جدا. قلت له لا عادي يا عم، كبر دماغك يعني، مش انا بس بايه بنتناقش يعني. قال لا لا لا الكلام ده مهم، طب تعالى بس انا بكره هروح نزور واحد كده ان شاء الله يساعدك، هتعجبه فكرتك جدا. المهم رحنا زورنا الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، ربنا يحفظه. فقعدنا تقريبا حوالي ربع ساعه ثلث ساعه، قال لي الكلام ده ممتاز جدا جدا، تجربه طويله وكلام ده كله، لا لا ده الكلام ده ممتاز جدا، الكلام ده لازم الناس تعرفه. فقلت له ماشي ربنا يبارك في حضرتك، يعني الموضوع مش الدرجه دي، انا بس بقى ايه يعني لا لا لا الكلام الناس تعرفه، انت تعرف ان احنا عاملين مؤتمر علماء اول تدبر القران؟ قلت له لا ما اعرفش، مش متابع يعني، مش في دماغي يعني. قال لا لا ده مؤتمر مهم وهتشوف ناس على مستوى العالم، احنا مجمعين الناس اللي مهتمه بالقران وتدبره على مستوى العالم، وهيبقى حاجه كويسه ومش عارف ايه، قدم لي بس كده تجربتك في ايه، اكتبها في بحث وهنشوفه، لو كده نقبله ان شاء الله. واعمل لي مثال تطبيقي مثلا على ايه او على سوره. فعملت له مثال تطبيقي على ايه الكرسي، الحمد لله حد كان عنده نفس البحث، قعدت 5 ايام خلصوا له مثال تطبيقي كتبته يعني، هو كده كده حاضر عندنا، وكتبت له تعريف كده بالفكره يعني في ايه، في ورقات في حوالي 20 ورقه تقريبا، بس كتبت الحاجات وبعتها للدكتور العواجي، مش في دماغي يعني. بعد 4-5 ايام لقيته بيقول ان انا عرضت جهدك على الاخوه، في اخوه كثيرين يعني، فسروا به ويتوقعوا له. يا عم انت الموضوع احنا مش في دماغي، احنا ايه انت عمال تكبره كده ليه، مش عايزه كده، والله مش في دماغي، انت عمال تكبره. بعدها مش عارف بشهر لقيت مبعوت لي التأشيرة ان انت هتروح للمؤتمر، هروح احضر يعني واتفرج؟ لا انت ليك جلستين، انا الوحيد في المؤتمر اللي كان ليه جلستين، مؤتمر 48 ساعة، القاعتين شغالين مع بعض، ما عرفش اصلا ازاي، بس هو تيسير الملك، ان الله اذا اراد شيئا هيئه له الاسباب. سبحان الله التقيت بقى بناس كتير جدا كنت اتمنى حتى اشوفهم، لدرجة حتى سبحان الله الدكتور الاهدى لنفسه ربنا يحفظه، انا قابلته بشكل ظريف جدا، انا نازل من الجلسة بتاعتي وبعدين لقيت واحد بيتعرف عليا بيقول لي ما شاء الله البرنامج مشروع كويس جزاكم الله خير، انا مش عارف ايه ربنا ينفع بيه، بيقول لي بس اكيد استفدت من كتاب تعليم تدبر، قلت له ده كتاب ممتاز جدا بتاع الدكتور هاشم الاهدى ربنا يحفظه، نفسي اشوفه والله. قال لي انا هاشم الاهدى. الكلام ده حصل معك 15 واحد تقريبا، الناس كان نفسي اشوفهم، بفضل الله على حد تعبيرهم ان المشروع كان الحصان الاسود في بفضل الله في المؤتمر، وناس كتير تواصلنا معاهم بعد كده، وبدانا حتى الحمد لله ناس في اماكن كتيره في العالم تتبنى الفكره، وبدات احس ان الناس محتاجه الكلام ده، لما الناس المختصين دول نفسهم يبقى ده نظرتهم للموضوع، والناس اللي عايشه عمرها في الامر ده بفضل الله عز وجل يعني على حد كلامهم انه مؤصل كويس جدا وفي تجربه عمليه واضحه يعني، بفضل الله عز وجل دي كانت نقطه انطلاقه كبيره. بدات بقى من ساعتها ما فكرش في نفسي ولا فكر في بلدي ولا نفكر في العالم، عنا على العالم. بقيت بعد كده بسمعها كل شويه، الاقي حد مثلا من الناس العلماء والمختصين يبعت لي يقول لي ده مشروع احياء امه، دكتور البوشيخي يقول لي حط عينك على العالم، ده يقول لي حط عينك على العالم، احنا عايزين ننشره في العالم. فسبحان الله انا بقت نيتي كده، بقى همي كده العالم، الامه كلها مش بس المسلمين، حتى غير المسلمين. النهارده الصبح كنت بتفرج على حلقه كده بتاعه الشيخ فهد الكندري ربنا يحفظه، بتاعه بالقران اهتديت، هي حلقات قديمه يعني، بس انا ما كانش متاح وقت اتفرج عليها، اتفرجت على الحلقه الاولى منها، فصراحه يعني ازددت يقينا في ان كل واحد اسلم بايه، كلامهم عن القران فطري جدا جدا، فطري جدا، بنفهم الايات وبنعمل بيها، كلام فطري جدا. حسيت قد ايه العالم كله محتاج القران، حسيت قد ايه احنا قصرنا في حق العالم لما صدرنا له مباني. فاكرين لما قلت لكم الاخ بتاع البرازيل وقلت له انتقلنا من طقوسيه الى طقوسيه، هي نفس القصه. عشان كده اهل مكه بالذات او الناس اللي قاعده في مكه بالذات حتى لو مش من مكه، انتوا مسؤوليتكم عند الله اكبر، لان انتوا العالم كله بين ايديكم في لحظات، انت في اوقات بتلاقي العالم كله بين ايديك، موجود لك جاي لك، كل العالم بيتفرج عليك بيشوفك بيسمعك، تقدر في لحظه تنقل الكلام ده كله للعالم. باكد تاني انا جاي احمل الامان، ان انت ممكن انت احق بيها مني وانت اولى بيها مني، امانه ممكن احنا نموت ما نشوفهاش، بس ان شاء الله رب العالمين يكتب لنا الاجر. عماد الدين زنكي مات ما شافش اجلاء الصليبين من بيت المقدس، ولا نور الدين شافه، بس كانوا بيربوا صلاح الدين اللي هيجلي الصليبين. ممكن احنا ما نشوفش. عندي امل كبير جدا ان الامه دي ان شاء الله ما ترجع لكتاب ربنا يعود ليها مجدها مره ثانيه، تعود الخلافه الراشده مره ثانيه، تعود الامه دي لمجدها حقيقه. ممكن نموت وما نشوفوش، بس نكتب ان شاء الله في طليعه هذا الفتح، نكتب ان شاء الله رب امين عند ربنا كده. فما الانسان حياته ملهاش قيمه ابدا لو ما كانش ليه هدف وليه هم كبير زي كده. ازاي نخرج عن همومنا الاصغر لهموم اكبر؟ اول نقطه ينبغي انك تتحرر منها ان في عوائق. مفيش حاجه اسمها عوائق، مفيش حاجه اسمها عوائق. حتى لو الكلام ده انت هتبدا بيه، احنا عشان كده عندنا مسارين، مسار بنسميه التجربه النقيه ومسار بنسميه التجربه الاصلاحيه. التجربه النقيه ان احنا بنعمل حلقات بالنظام ده، وانا مش بقول كلام نظري، انا بقول كلام احنا فعلا عشناه الحمد لله عندنا في مكاننا. احنا للكبار عندنا في مدرسه القران علم وعمل، وفي معهد العلم والعمل. مدرسه القران مدرسه القران عاديه، بيجي الطالب فيها بيدرس اطار مفاهيمي واطار مهاري. اطار مفاهيمي يدرس مثلا صاحب القران مين، حامل القران مين، في ساعه مثلا، وفي ساعتين بياخد اطار مهاري، بياخد ايه او بياخد سوره بالمنهجيه دي بالتمهل بناء. تمام، ناس فاهمه الفكره وقبلها بيواخد الدوره بتاع المشروع. عشان كده بقول لك الدوره مهمه، عشان انت نفسك لما يبقى عندك مجموعه المفروض هتديهم الدوره، المفروض انت هتنقل لهم الفكره دي، دي نقطه الانطلاقه، وبعد كده يكملوا معاك في المدرسه. ده للكبار. عندنا الاطفال الحمد لله رب العالمين اكاديميه المتدبر الصغير فيها ده وده، اطار المفاهيم والاطار المهاري. دايما بقول احنا في عندنا في معهد العلم والعمل عندنا مش بنتكلم عن افكار، احنا دايما من الفكره الى التجربه، ومن التجربه الى المنهج، ومن المنهج الى المؤسسه. فعشان كده بقول اول نقطه انت محتاج تتحرر منها ان انت تتعلل بالواقع اللي حواليك، او تتعلل مش عارف بايه. التغيير هيبدا من الداخل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا محتاجين باختصار لده، محتاجين لمفاهيم ومهارات. صح، الخروج بتاعنا لازم مفاهيم، نخرج على فين ونروح فين ونعمل ايه، طب مين صاحب القران، من اهل القران، من حملة القران، نؤمن بيه ازاي. ومحتاجين مهارات، محتاجين نسخه اقوال ونسخه احوال، محتاجين نسخه مصوره ونسخه منظوره، محتاجين نور وروح. وده باختصار اللي بيقدمه لكم مشروعنا، مشروع القران علم وعمل. اقدر اقول ان انا حتى الان خلصت 75% من مهمتي، خلصت 75% من مهمتي في على حد يعني، معلش انا اسف تعبير بعضكم، ان انت قلت حاجات احنا عارفينها. لا انا عارف ان انا قلت حاجات ربما تكون معروفه بالنسبه لك بس اول مره تسمعها كده، وفي نفس الوقت انا عارف ان انا قلت لحضرتك حاجات انت عارفها بس انا مش عايزك تبقى عارفها، انا عايزك تعتنقها، انا عايزك تعيشها، انا عايزك تحمل الامانه دي، عايزك تحسها. باختصار انا عايزك تحس ان ما ينفعش تاني نرجع لورا، ما ينفعش نرجع تاني اللي احنا كنا فيه. احنا هيبقى همنا في اللي جاي ان احنا ازاي نصلح الواقع اللي احنا فيه، نصلحه تدريجيا باللي بقول عليه المسار الاصلاحي. المسار الاصلاحي، طب انا عندي دلوقتي حلقات هعمل فيها ايه، طب انا عندي مؤسسه هنتصرف ازاي، هنقول لك على شويه استراتيجيات نصلح بيها واحده واحده، بس مش هنرجع لورا تاني. بالعكس، هي استراتيجيات ممنهجه ان بعد وقت نشوف كل حلقات القران كده، نشوف كل المسلمين رجعوا لايه، لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. ال 75% من المهمه خلصت، لان ال 75% كانت بتتكلم عن ايه المنهج. خلاص احنا عارفين ان ما ينفعش بعد كده، وخصوصا بعد ما قلنا الصحابه واجماعهم وذمهم للمخالف، ما ينفعش نعيش مع القران الا بالايمان قبل القران، الا بالعلم والعمل. صح، خلاص لو دي ترسخت جواك احس ان انا وفقت في مهمتي، في 75% من مهمتي في الدوره دي. ال 25% اللي باقيه مش فارقه كتير. يعني ايه مش فارقه كتير؟ الاليه، لان للاسف البعض متصور ان المشكله في اللي جاي، المشكله في اللي عدى. لو اللي عدى ده كان متقرر كويس، لما حد يجي يعمل لك اليه هتقول له ثواني، اليتك دي من ايه، من الوحي؟ لا مش من الوحي، انا اسف تلزمنيش. اليتك هتوصلني لفين؟ هخلي الولد بيتدبر، مش عايزه يتدبر بس، انا عايزه يتزكى، عايزه يتخلق، عايزه يبقى كذا. طب اتفاهم، فهمني الآلية بتاعتك دي المفروض بتعتمد على ايه؟ نسخة مسطورة ولا نسخة منظورة، ده ولا ده؟ خلاص انت بقى عندك معايير تقيم بها اي آلية. عشان كده بقول ان اللي جاي مش ملزم ليك، بس اللي عدى ملزم. مش ملزم ليك، انا بقول لك كلام لازم اوريه لك في صورة تجربة، لازم اوريك تجربتي انا، لازم اوريك اللي عندي، اوريك الآلية اللي عندي. مش ملزمة ليك كمسلم, بس اديتك معايير تقدر تقيم بها اي آلية. اللي تلاقيه بيقدم لك الكلام ده يعني ايه؟ اشدد ايه؟ اشدد يديك به, خلاص انت تمسك بيه. تلاقيه بيقدم لك ده, مش بيقدمه لك خلاص. فانا هضطر ان انا اتكلم عن اللي عندي, وده ال 25%, بس هتكلم عنه غصب عني بعبارة تسويقية. لازم اقول لك انا عندي ايه, مضطر اقول لك كده. انا هقول لك اللي انا قلته كله ده تأصيلا, انا هوريه لك تفعيلا. هوريك احنا عملنا 1 2 3 وعملناه في صورة مؤسسات وشغالين. بس بأكد تاني, مش ملزم في الاخير. انت هتختاره, هيعجبك هتمشي عليه, مش هيعجبك هتمشي عليه. النقطة اللي عايزها, لو ما عجبكش ما تسيبش الفكرة كلها. ممكن تسيب الآلية دي بس ما تسيبش المنهج. تدور على اللي يوصلك للمنهج ده, لأن المسألة خلاص بقت حتمية, ما فيهاش فصال. آمل إن احنا بفضل الله العشر سنين دي كنا حريصين جدا على إن احنا ننطلق من المنهج ده بحذافيره, وإن الآليات اللي نحطها تراعي كل الأبعاد دي, كلمة كلمة, نص نص, لا نفرط في شيء. طيب فكده احنا خلاص ال 25% هتبدأ, اللي هي الكلام عن مشروع القرآن علم وعمل مشروعا, كلام نفس عن المشروع ده بقى نفسه, تعريفه, اللي يتعلق به. الناس اللي حضرت معانا قبل كده, المفروض ان احنا اتكلمنا عن النشرة التعريفية. انا مش هتكلم عن تفاصيل اتكلمت عنها قبل كده, انا في حاجات سبتها لان ما كانش ينفع تتفهم ساعتها, او كانت محتاجة بسط اكتر, انا هعرضها دلوقتي, وخصوصا ان في البعض ايه ما كانش حاضر معانا قبل كده, فالجزء اللي فاته مش هيضيره, والناس اللي حضرت قبل كده مش هنكرر حاجة من اللي عدى, بس هنركز على بعض الابعاد المهمة اللي احنا بنينا على اللي عدى. هنتكلم عن المشروع, ودي ال 25%. العملية. نعم. تجربة العملية. هنتكلم عن مشروعنا بإيه اللي بيحصل فيه بالظبط. الإطار, الأطر اللي عندنا, التدارس بيتم إزاي, الإطار المفاهيمي إيه فيه. إن شاء الله في. نعم. بالظبط. المنهج بقى أنا تخرجنا إزاي, عملنا إيه. فبقى عندنا مشروع القرآن. أنا عايزك بس توقف مع الحتة دي اللي هي الحمد لله رب العالمين كفيلة بإن حضرتك تاخد بالك ان احنا مش فكرة طرقت في دماغنا, لا, ده هدفنا باختصار, احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. هدفنا اللي ما فيش في دماغنا غيره, احنا عايزين المنهج ده نحي المنهج ده اللي احنا حررنا ان هو العلم والعمل او الايمان والقرآن. بس خلي بالك, انا عايز احييه في 4 محاور. عايز احيي المنهجية كاملة في التعلم, في التدبر, في العمل, في التعليم. عايز احييه على مستوى القوة العلمية والعملية والبلاغية, ان انا مش عايز واحد ياخد حتة من المنهج, انا عايز المنهج كله. طالما ربنا من عليك وحررته وعرفت كله وعرفت معالمه كلها, ده هدفك انك تحيي المنهج ده. احنا في مشروعنا بندعو لترتيب الاولويات واستثمار الطاقات, بننبه على ابعاد غائبة ومسألة العمل بالقرآن بنتمحور حواليها, بنركز على المفاهيم. دي نقطة مهمة, ان احنا فكرنا في المشروع قائم على ايه, مش على هدم المؤسسات القائمة, لا, احنا نحب قوي ان احنا نتمم البناء, نكمل المنظومة, نسدد المسار, هدفنا الارتقاء. عندنا اطار اسم الاطار المفاهيمي, هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في الاخر, بس انا هبدأ بالمهاري الاهميات. النقطة دي مهمة. محاور عمل مشروع, احنا بنشتغل في محورين رئيسيين. المحور الاول بنسميه المحور المفاهيمي او التأصيلي, واتمنى حضرتك تاخد بالك من هو احنا المحور المفاهيمي ده جبناه منين. استقرأنا المصطلحات اللي بتتناول طبيعة العلاقة بالقرآن في القرآن والسنة, حللنا المصطلحات دي. النقطة اللي أهم من كده, أنا فاكرين لما قلت في كتاب النسخة المسطورة بيمثل جزء من الإطار المفاهيمي, إحنا أصلاً حررنا 45 مصطلح هنا. مين الصاحب, الحامل, إيه هو الإيمان, إيه هو الاتباع, إيه هو الاستمساك, إيه هو الاعتصام, إيه النسيان, إيه الهجر, كل ده حررنا المصطلحات دي. ما كانش هدفنا بس إن إحنا نستقرئها نجمعها, ولا إن إحنا نحرر معانيها اللغوية والشرعية, لا, كان اللي أهم من كده عندنا نيسر التحقق بيها. معلش انت كنت عارف مين هم اهل القرآن, لا, بس انا في المشروع قلت لك ازاي تكون من اهل القرآن, قلت لك الخطوات 1 2 3 4, هتنطلق من كذا الى كذا الى كذا. انا عرفتك يعني ايمان بالقرآن, مش بس كده, قلت لك عشان تؤمن بالقرآن تفهم فتتدبر فتعمل. ما كانش هدفنا ان احنا نحرر المصطلحات دي ولا نحللها بس, كان هدفنا نيسر التحقق بيها. احنا استقرأنا المصطلحات اللي في الوحي, كانت رحلة قمنا بيها على صفحات النسخة المسطورة من الوحي اللي هي القرآن والسنة اللي احنا بنسميها نسخة الأقوال. الإطار المهاري بتاعنا ده الإطار الثاني, والإطار التطبيقي ان احنا بقى محتاجين نستقرئ منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في التعامل مع القرآن الكريم، نعرف طبيعة علاقتهم به. كنا عايزين نحلل المنهج ده، بس مش نحلله عشان نحلله، عشان نقرب مهاراته للناس وندربهم عليه. انا بقول دايما احنا مش متأخرين، مش متأخرين مطلقا عن الشرق ولا عن الغرب، احنا متأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم معلمه. احنا النهاردة من المشاكل اللي احنا عانيناها ان كتير عايز يخلينا نتعامل مع القرآن وفق المنهج المعاصر. انا عايز اتعامل معاه زي النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز اشوف عمل ايه، عايز اشوف مهاراته في التعليم القرآني، عايز اشوف مهاراته في التدبر، عايز اشوف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمل بالقرآن، عايز اشوف الكلام ده. لان اوعى اوعى تقنعني ان مسألة بهذه الخطورة النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وهو ما تركش اداب الخلاء. صح، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا واخبرنا عنه. مش ممكن اليهودي يقول لسيدنا سلمان ما ترك رسولكم شيئا من امر دينكم الا وعلمكم اياه حتى امور الخلاء اعزكم الله. اوعى تقول لي ان النبي ممكن يكون اهمل مسألة زي كده او تركها. احنا اللي فرطنا بس في ايه، في استقراءها. كانت رحلة حقيقية فعلا، عشان كده احنا مسمين الكتاب رحلة البحث، انها فعلا كانت رحلة حقيقية قمنا بها على صفحات النسخة المسطورة من الهدى الوحي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اللي بنسميها نسخة الاحوال. دي محاور عملنا. ليه كان المشروع؟ اتمنى تقروه النشرة التعريفية، يعني الورق اللي عندكم انتوا هتبقوا تفصلوا المذكرة دي، لان هو بس حصل غلط في التصوير، هتلاقي الجزء الاول اللي هو المتابعة والتقييم، وبعد كده تلاقي النشرة التعريفية. ماشي، يعني فتحت المذكرة عندك تلاقي النشرة التعريفية. الجزء بتاع النشرة التعريفية ده يخصك، واللي فوق انا هاخده هتسلمه لي، هيتسلم ان شاء الله 29 شعبان، واحد رمضان لا يلزمني. خلاص، الجزء اللي في الاول ده هتسلمه لي 29 شعبان بعد ما يكون حليته زي ما اتكلمنا في الاول. تمام، واحد رمضان لا يلزمني، وده عنوان ان انت حضرت الدورة معايا واستفدت بيها ووصلك الرسالة اللي احنا بنقولها. اتمنى تقرأوا لماذا كان المشروع ناحب. تلاقي النشرة التعريفية، لا ما هو ده اسمه مذكرتين، هو ما عرفش عملهم في بعض ليه. ايوه، هي النشرة التعريفية. ما هي 43 دي حاجة مختلفة. النشرة التعريفية بقى فيها الكلام اللي انا بقوله ده كله، يعني كل الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده موجود في النشرة التعريفية. تمام، اتمنى تقرأوا الجزئية مثلا بتاعة لماذا كان المشروع. انا عايز حضرتك، شيخ ابراهيم ركز معايا الله يكرم، انا عايز حضرتك ايه، تبقى رؤيتك رؤيتي. عايزين ننطلق من رؤية واحدة، مش يبقى فكرك فكري، لا، احنا لازم افكارنا تكون متباينة، لا بالعكس ده اثراء، بس الرؤية تكون متحدة، رؤيتنا واحدة، هدفنا واحد، بس ممكن نكون مختلفين في الافكار. تمام، او مختلفين في طبيعة التفكير، بس ما نختلفش في الافكار. تمام، ما نختلفش في الرؤية. المهم عايزك تقرا الكلام ده عشان تشوف المشكلات اللي احنا اتكلمنا عنها، بس بصورة فعلا تاريخية او صورة ادبية حصلت معانا. المشكلات مش هنتكلم عنها، ان احنا اتكلمنا عنها الحمد لله. الرؤية بجد اتمنى تحملوا هذا الهم، انه يطبق كل مسلم في العالم المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. فعلا دي صراحة ده حلمي، اللي اتمنى ان الواحد لو مات ان الله سبحانه وتعالى يبشرني به بعد موتي. يعني فعلا الواحد يتمنى كده، يتمنى ان ايه، انه يرى ذلك، ان يكون طموح المسلم فيما يتعلق بالقرآن ان يكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى. كنت اقول كده ببقى سعيد جدا، وعندنا اطفالنا في الاكاديمية مثلا المعلمة تقول له نفسك تبقى ايه، يقول لها نفسي اكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى، نفسي ابقى رباني. يعني ده حلم، ان لو احنا كأمة بقى دي دماغنا، خلاص ابشر كل مشاكلنا تنتهي. فانا بقول برضو تاني مرارا وتكرارا، انا بحمل اهل مكة تحديدا الامانة، لان انت العالم كله بيجي لك هنا، العالم يثق فيك، العالم ينتظر منك، فانت مسؤول امام الله عز وجل عنهم. رسالتنا ان احنا نحيي المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. سر تسمية المشروع اعتقد اني مش محتاج اقف معاه، دي عبارة جرت على لسان النبي، تعلم واعمل، الصحابة العلم والعمل. شعار المشروع بالوحي نحيا، اعتقد انه واضح جدا دلوقت، نحن فعلا نفسنا بالوحي نحيا ونحيي، بالوحي نحيا كافراد، وبالوحي نحيا كأمة ان شاء الله. مقاصد المشروع ودوافع ممكن حضرتك تقرأها، دي النقطة اللي محتاجة اقف معاها الحقيقة بس باستفاضة سنة، اللي هي السمات المميزة للمشروع. ايوه انت كلامك كويس، بس ليه نختار اللي عندك عشان النقطة دي؟ اول حاجة ان بفضل الله عبودية زي عبودية التدبر يرجى ان احنا نكون في مشروعنا اللهم لك الحمد. حررناه كويس جدا، حررناه يعني في خلط الفهم تفسير التأملات اللطائف النكات العمل هو فين هو مين. يسرنا المصطلح بفضل الله عز وجل فتم تلخيصه في ثلاث كلمات وقربنا للناس. التدبر فرض عين، وبما انه فرض عين فهو مقدور ميسور، يبقى لازم يبقى ييسر. اللي هيعسره يبقى ما فهمش عن ربنا ايه مقصده فيه، ان هو المفروض ييسر لا يعسر. طيب انا بس حابب اقول لكم ان الحمد لله مثلا من معالم التيسير ان احنا الموضوع عندنا بقى كده منظومة. المنطقة دي هي منطقة التدبر عندنا، نعمل اسقاط فتفكر فتفاعل، وانا ارفع لكم ان شاء الله على الجروب الدياجرام ده او الخريطة الذهنية دي ان شاء الله. انا بس يحلو لي ان انا اقول لكم ان الحمد لله رب العالمين مش كلامنا احنا، كلام الناس المتخصصين نفسهم، ان احنا رؤيتنا للتدبر كانت رؤية مؤصلة شرعيا كويس جدا، وان شاء الله نتكلم عن الكلام ده بكرة بالتفصيل وهتشوفوه، وفي نفس الوقت مؤصلة اللهم لك الحمد عمليا كويس جدا. مصطلح عاشو، انا قلت لكم لو تفتكروا تجربة الدكتور عبد الله بن مجد لما فكرت اعمل بحث عن التدبر ومش عارف ايه، والحقيقة من الحاجات اللي بتستوقفني جدا جدا جدا وانا صراحة في منتهى السعادة بيها التجرد اللي الواحد بيشوفه عند المشايخ. يعني الدكتور الاهدى ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره، هو ليه كتاب تعليم تدبر القرآن، وده من الكتب المشهورة في التدبر اصلا، وانا شايفه كتاب حقيقة نفيس جدا وزكى كثير من اهل العلم، ومعهد محترم زي معهد الامام الشاطبي بيطبعه وبيتبناه. والعجيبة ان احنا لما اتقابلنا في بعد كده في الرياض، هو كان بيدور على مشروعي او يعني على افكاري يدعمها في اكاديمية المعلم. فالحقيقة من الحاجات اللي استوقفتني لما انا شرحت له الدياجرام ده وقلت له احنا عندنا تدبر كذا كذا كذا، فقال لي الجهد ده عظيم جدا واحنا لازم نستفيد بيه ولازم نخدم بيه المسلمين. هو عنده تجربة وعنده كتاب وعنده منهج، بس فعلا كان درس في التجرد لخدمة مصالح المسلمين. قال انتوا عندكم تجربة اسبق مننا، انتوا لدرجة بيتكلم بتواضع انا ما رأيته في حياتي، معلش تصبروا علينا عشان التجربة. وهو ربنا يبارك فيه كان مفتاح الخير هنا، تنسيق ده كله وبدء الكلام ده كله، وان انا اكون معاكم النهاردة في ميزان، وكل ده في ميزان وما وراءه في ميزان، مفتاح خير. تجرد لله سبحانه وتعالى، ما قالش انا ايه، انما تلاقي بعض الاخوة اصلا عندي فكرة وشوية حلقات وكنت بعمل واصلا مش متجرد. لا، هو ساب اللي عنده طالما لقى حاجة احسن. حد بيسيب اللي عنده بسهولة كده؟ بفضل الله عز وجل كان اول لقاء عقدناه مع اكاديمية المعلم كان فيه الدكتور ربيع برضه ربنا يحفظه، وهو حتى بينسق معانا الحمد لله لإعداد منهج هنا للمملكة في المتدبر. ناس بتأثرك بتجردها رغم ان هم اصحاب ايه تجارب واصحاب مناهج واصحاب مشاريع وناس مشهورة، بس بيجيبك انت بتتكلم في نفس منطقته المفروض تمام، وشايف لا ان انت كلامك انسب وانفع للمسلمين. دروس في التجرد. لما قعدت مع الدكتور الفريح ربنا يحفظه، الدكتور يعني هم عندهم حاجة تقريبا اسمها مكنون او تزكية، بيتكلموا عن التزكية وكده، والدكتور كان المفروض اللقاء نصف ساعة فطال لثلاث ساعات ربنا يبارك فيه، كان حابب جدا ان هو يسمع احسن الله اليه. في الاخير لقيته بيقول لي لا احنا نلغي مكنون بقى، ده التزكية اللي احنا متبنينها والفكرة اللي انتم متبنينها بشكل اوضح وبصورة ايسر وبشكل مرتب جدا ومش عارف ايه. فقلت له ربنا يبارك في حضرتك دكتور اجزيك خيرا، ده بالعكس ده انت جهود مبارك والمفروض الجهود تتعاضى. تجرد عجيب ان انت بتتكلم في نفس منطقته وهو ايه بيرعاك وتفضل وتكلم ومفيش مشكله. فاللهم لك الحمد الناس نفسها الافاضل دي او الناس المتخصصين في هذا الباب انه يشهد الحمد لله. فدي كانت من النقاط او السمات المميزه للمشروع تحرير وتيسير وتقريب التدبر. طيب هناخد استراحه الصلاه، ركن بعد الصلاة إن شاء الله للحاجات التانية. ربنا ييسر نلحق بس الوقت ويسعفنا، عشان لسه المفروض إحنا بكرة وبعده هيبقى نحتاج الوقت طول شوية، ممكن نبدأ بعد العصر مباشرة بقى نصلي هنا، عشان إحنا مثلا بيدا معنا يجي ساعة كده والملأخو بيجي أخدوني وكده. فإن شاء الله عشان النهاردة نحاول نخلص على العشاء الأذان بالضبط ونروح نلحق الشيخ علي بقى. الشيخ علي جاي عندكم النهاردة؟ طيب نروح بقى نحضر له المحاضرة السنوية دي ولا ست شهور؟ سنوية الحولية بتاعت الشيخ علي. الله المستعان.